ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فكنا قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل في بالتجارة في مال خديجة، وهي كانت من أشراف مكة وذات مال، وهي كانت قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين، فالأول مات عنها ثم وأنجبت من الأول والثاني. لما تاجر النبي صلى الله عليه وسلم فترة في مال السيدة خديجة، فهي يعني توسمت فيه من خصال الأمانة والصدق والرجولة ما دفعها إلى أنه إلى أنها ترسل إليه برغبتها في أن يتزوجها. وليس من الطبيعي أن مثل خديجة في المال يتزوج مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة التي كان فيها. حتى أن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة النكاح، يعني كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خديجة، فيعني فقال أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له يعني ما يكافئه في النسب والشهامة وكذا، وإن كان في المال قل. فالسيدة خديجة كانت من أثرياء مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رقيق الحال في أول الأمر في في في, في المال، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مر بعدة مراحل، يعني هو في مكة ظل في أول الأمر رقيق الحال، ثم اتجر في مال خديجة، ثم بعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ظل هو والصحابة في قلة من المال، حتى يعني بدء السرايا والغزوات وكذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وقت، يعني نقدر نقول في آخر 5 سنوات مثلا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في سعة من المال. يعني إذا قومنا مثلا الأموال التي مثلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدفع مهر إذا أراد أن يتزوج، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته كان يعني مبلغ يعني عالي بعض الشيء، ما كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه. يعني مثلا أهل السير بيقوموا مثلا ناقة السيدة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه هو بغلة، وكان معاه عدة نوق، وكان سيدة عائشة معها ناقة، كل ده من مال النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا قومنا مثلا مرة حاولنا نحسب ثمن الناقة، ناقة سيدة عائشة مثلا، ف 100,000 جنيه مثلا أو 120,000 جنيه لو بالمقدر المالي الحالي يعني، فرقم ده ناقة غير الأدرع غير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعدة مراحل. ليه احنا بنقول ده؟ لأن أحيانا دائما ما تعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل من أحيانا الاختزال، يعني واحد عايز يهون على الناس ما هم فيه، تمام، من ظلم مثلا وعسف واستبداد وكذا، فيقول له إيه؟ فلا يذكره إلا بإحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. خلاص، طيب ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم عاش وهو نبي 23 سنة، خلاص، منهم 13 كان مستضعف في مكة، ومنهم 10 كان أمر بالجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مستضعف طول وقته، بل كان لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان هو مأمور بألا يقاتل، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ففي حد بيبقى عايز يعرض السيرة، وده ملمح مهم جدا، يعني عايزين يعني نضرب عليه أمثلة سواء في المال أو في بعض الإسقاطات المعاصرة على السيرة النبوية. إنه تفضل مش صحيح، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان معه فدك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان تحته فدك، فدك دي مساحة أرض كبيرة جدا بتزرع، كل خرجها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن شاء أنفق على نفسه. إيه؟ أيوة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجز لنسائه لكل امرأة قوت سنة، يعني أنا لو متجوز أحسب مصاريف البيت عندي كام، فطلعت مثلا 100,000 جنيه في السنة، 120,000 جنيه، 150,000، فحطهم على جنب لكل امرأة 80 وسق من بر و20 وسق من تمر. فمن يستطيع أن يحجز لنسائه نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، فلا هو يعني لديه من المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لديه من الأموال ما يستطيع به أن يشتري به السلاح والخيل إن شاء، وأن يشتري يعني الرواية المشهورة جدا حديث سيدنا جابر لما كانوا راجعين من غزوة في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر ماشي على ناقة هزيلة ضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بطأ بالناقة بتاعته قاعد يعني يتكلم مع سيدنا جابر يخفف عنه، وبعد كده بيقول له تبيعني الناقة دي، فقال له دي ضعيفة يعني وما تجيبش فلوسه، قال له لا أنا هشتريها، فقال له خلاص بألف، قال له لا أكتر أشتريها بأكتر من كده، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم المفروض هو اللي بيشتري، فالمفروض إيه يقلل عشان ما يدفعش كتير، فيقول له لا أشتريها بأكتر من كده، فيقول له خلاص بألف وكذا، فيقول له لا أكتر من كده، النبي قاعد لغاية ما وصلوا الرقم، فالنبي قال له خلاص أشتريها، فسيدنا جابر قال له إيه بس بشرط ما ادهلكش دلوقتي، أفضل ركبها لغاية ما ندخل المدينة، ما أنا لو اشتريت حاجة صارت ملكي دخلت في حوزتي، فممكن خلاص اديله فلوس واقول له انزل انزل معنا، فالنبي قال له انت على الشرط، حتى بياخذ فيه يعني في الفقه يقول لك ده بشرط ان انا استخدمها لغايه مثلا هبيع العربيه بس استخدمها لاخر الاسبوع، هبيع الشقه بس استخدمها شهر كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راحوا المدينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه سيدنا جابر بعت له النقد، فهو بعت له الفلوس وبعت له النقد قال له خليها معك، هو كان عايز ايه النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان عايز يساعده، فبكام الموبايل ده 3000 جنيه، طب خد ال 3000 جنيه وخلي الموبايل معاك خلاص حاجه كده. فمن يستطيع ان يدع لرجل فضل مال ناقه، عشان كده في حديث في كثير جدا من اللقطات اللي بتقدم للسيره بتختزل فيها السيره، يعني مثلا احنا من اول ما اتولدنا لغايه ما احنا كبار بنعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عايزين نقول ان النبي كان بيعامل اليهود والنصارى كويس، عايزين نقول كده خلاص، فاحنا مش يعني احنا عندنا امر شرعي واضح في القران بالامر بالبر والعدل خلاص لاهل الكتاب او لجميع من لم يقاتل المسلمين، اي واحد سالم المسلمين فهم سلم له خلاص. طب انا عايز اطلع ان النبي كان مسالم جدا خلاص، فاقول والله النبي صلى الله عليه وسلم ده كان في واحد يهودي بيرمي زباله قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم والراجل ده لما عيف النبي راح يتفقده حاجه كده. طيب هو النبي كان بيحسن معامله كل الناس، نعم وقد احسن لمن اذاه كثير كثير جدا، بل أبسط مثال الناس اللي لم تؤمن به وكذبت أمثال سيدنا أبو سفيان، سيدنا أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسلموا عام الفتح، عكرمة ابن أبي جهل، عبد الله بن السرح، كعب بن مالك الشاعر، وكلهم كان قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة، يعني في ناس النبي أول ما دخل مكة قال لهم أي حد لا يقاتل خلاص، أي حد وضع سلاحه خلاص، أي حد دخل البيت خلاص بيت الحرام، أي حد دخل بيت أبو سفيان خلاص، إلا نفر، في روايات بتقول 5 وفي ناس روايات بتقول 4 وفي روايات بتقول 9 نفر اقتلوهم ولو وجدتمهم معلقين بأستار الكعبة، يعني هو لائس بالبيت من كتر ما آذى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهم امرأتين جاريتين ومنهم عبد الله بن السرح وقد أسلم بعد ذلك، هو أخو سيدنا عثمان بن عفان، ومنهم عكرمة بن أبي جهل وقد أسلم بعد ذلك، سيدنا كعب بن مالك الشاعر وقد أسلم بعد ذلك، الشاهد أن كلهم دول كانوا بيؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الإسلام لما أسلموا خلاص، لكن الرواية دي لا تصح، أول حاجة النبي لم يسكن مع بجوار يهود إطلاقا، ليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل فيه على أخواله من بني النجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في بيوت يعني في مكان بيوت أخوال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، فدول من الأنصار إلا دخل وسطهم يهود، ويهود المدينة كانوا في أماكن معينة، يهود بنو نضير، يهود بنو قينقاع، أو يهود خارج المدينة زي بنو على حواف في المدينة زي بنو قريظة أو خيبر في خارج المدينة خلاص. فمن أين يوجد يهودي بجوار النبي في مكة؟ إن طبعا ما كانش في يهود في مكة خلاص. طيب اللي بيؤذي ده بيؤذي إمتى؟ بيؤذي بعد الهجرة لما كان شرع الجهاد وما فيش استضعاف وكذا، ولا يجرؤ اليهودي أن يفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ في وثيقة للنبي في المدينة فيها بند منها وما اختلفتم في شيء فمردوا لمحمد، يعني حاكم المدينة الحقيقي هو النبي صلى الله عليه وسلم بصفة نبي خلاص، ده ولا يستطيع أن يفعلها حتى من باب العروبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيع أن يؤذوه بسبب عمه وهو ليس ولم يؤمن به خلاص، فإحنا بنقول الرواية دي مش موجودة خلاص، وهكذا. فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن معاملة اليهود والنصارى، نعم خلاص. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بعض اليهود والنصارى؟ نعم، يعني أما النصارى فالروم وقتلوا من أصحابه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لهم عدة بعد ذلك رايات آخرها الراية التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي عليها، وأتم بعثه أبو بكر الصديق بعث أسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الروم هم النصارى خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود جميعا عندما نقضوا عهده على الترتيب، يعني بنو النضير ثم بنو قينقاع وأجلاهم ثم بنو قريظة، فقتلهم على بكرة أبيهم لما نقضوا عهده في الخندق، وبعد ذلك حارب الخيبريين وأجلاهم خلاص. فالفكرة في إيه؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون متسامح أو يعني يعفو، أو لو واحد أساء لي يعفو عنه، ده غير إنه إيه ما تصوره هذه الصورة. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعف في مكة، نعم. لماذا كان مستضعفا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتال بس، أما هو إن شاء انتصر منهم انتصر، يعني انتصر بقومي بس، يعني هو مش محتاج إن هو يعني بس. هو كان في ناس، إحنا علة النهي مش معروفة، يعني الله عز وجل نهى المسلمين عن القتال في أول الأمر، ليه مش عارفين؟ يعني ده أمر تعبدي، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ولسه هنجيب شوية روايات لما الناس استكثرت العذاب والإيذاء في مكة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مأمور أنه لا يقاتل، أما إذا شاء أن يقاتل قاتل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قاتلهم القرشيين، يعني أنزل فيهم من النكام، هو معروف في السير في بدر وأحد وجميع الغزوات حتى ده فتح مكة. فالشاهد الفكرة إيه؟ إن في فرق بين إني أصور النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة اللي هو إيه؟ إن هو يسامح من أذى وكذا، وإن هو بل الرجل الذي وقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض القتال، فيعني استرحم النبي صلى الله عليه وسلم، قال خليني، يعني استحي يعني إيه؟ ما يقتلوش ولا أعود لمثله ولا أقاتلك. فالنبي أخذ عليه العهد، قال له أنت أطلقتك؟ يعني لا تعود للقتال؟ فقال نعم. ثم عاد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مسكه تاني، فالرجل جاء قال له إيه؟ معلش سيبني المره دي. فالناس يتصوروا، انا لو عشان دي خطوره تصوير النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما كان عليه، فيقول لك ايه النبي قلبه كبير قوي اكيد سابه خلاص. هو في فرق، امال هو مش النبي ده هو نفسه اللي هو امر بالجهاد، هو اللي امر ببر الوالدين، هو اللي امر بالاحسان للنساء والاطفال، فهو امر بدول كلهم على بعض خلاص. فالنبي الروايه بتقول النبي عمل فيه ايه، الروايه في الصحيح أنه قال حتى تتحدث بين ظهراني الناس أنك خدعت محمدا مرتين وأمر بقتله. واحد يقول يا قتلوا هم الكفار كلهم اللي كانوا بحاربهم، ده كان بيعمل معهم إيه خلاص. فهي إعادة تصوير النبي صلى الله عليه وسلم في صورة ما، أو تصوير النبي الفقير، وأنه النبي كان فقير جدا. في فرق بين أنه كان زاهد وأنه كان فقير. في أول أمره النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق الحال. رقيق الحال يعني إيه؟ يعني لو قرنته بين الوليد بن المغيرة أو أبو سفيان أو خديجة، السيدة خديجة نفسها، هو كان وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ذو سعة في المال، كان ليه تاجر في مال خديجة؟ أو كان ليه يرعى الغنم لبعض أخواله في مكة؟ فده لو كان صاحب مال ذو سعة في المال خلاص. لكن هو أكيد عنده قسط ما من المال، وإلا ما كانش يقدر يسافر ولا يتاجر ولا كده خلاص. طيب هل ظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة طوال عمره؟ لا يعني قاعد في مكة إيه؟ لا، كان يكفله. عشان كده حتى النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق من مال خديجة، ودي من أعز، حتى كان يقول يعني خديجة لها من على النبي صلى الله عليه وسلم، أنها إيه يعني حفظ يعني واسته بنفسها ومالها وكذا. سيدنا أبو بكر الصديق لما هم في الهجرة، دايما قصة الهجرة لما بنقول النبي صلى الله عليه وسلم جه هاجر، سيدنا أبو بكر الصديق أجر دليل واشترى نقطين وعلفهم وبتاع، ده من مال مين؟ من مال أبو بكر. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذو سعة من المال حتى هذه اللحظة. لما راح المدينة وبدأت السرايا والغزوات والغنائم وهذا المال تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، الوضع تغير. فطب إيه اللي ما تغيرش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الحالة الأولى وكان زاهدا في الحالة الثانية. يعني إيه زاهد؟ الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متقلل في المطعم، من إيه؟ من قلة ولا من زهد؟ في أول الأمر من قلة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس معه من المال ما يكفيه. يعني ممكن النبي كان يقعد شهر وشهر وشهر، ثلاث شهور ما يقدرش يأكل غير مية ورديء التمر. حديث عائشة، كان يأتي علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، فلا توقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. يعني إيه؟ فيش طبيخ، ما فيش خبيز، ما فيش، أمال بيأكلوا إيه؟ الأسودان، التمر والماء خلاص. طب دي حالة إيه؟ دي حالة قلة في المال. طب لما كان معه مال بعد خيبر، فتح خيبر، فالسيدة عائشة بتقول احنا ما شبعنا من رديء من التمر من التمر غير بعد خيبر. يبقى ايه اللي حصل بعد خيبر؟ ان هو بيشبعوا تمر. يعني ما حصلش حاجة ايه؟ ما حصلش حاجة اضافية. طب هو النبي كده قادر يقدر يشتري، ليه ما اشتراش؟ انا اما كان النبي صلى الله عليه وسلم فكان سيد الزهاد، يعني هو كان يزهد في الشيء، يعني هو يقدر يجيبه، كان زاهد فيه. والا كان الرجل ياتي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ان يعينه في فديه او كذا، فكان يعطي، وكان يسال فيعطي جاريه او عبد. والجاريه او العبد لو احنا قدرنا المال، لا ده رقم ضخم، رقم مش قليل يعني. بل اقوات النبي صلى الله عليه وسلم لاهله لما تقدر بالمال المعروف الحالي، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان تحته من النساء، النبي تزوج 11 واحده تقريبا، خلاص منهم 2 سرايا والباقي زوج. ودي خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان له أن يتزوج أكثر من 4، اللي هو جائز لكل رجال الأمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينفع أكثر من كده. والنبي صلى الله عليه وسلم في حقه لا يستطيع أن يتزوج غير هؤلاء التسعة، يعني لو طلقهم جميعا أو ماتوا جميعا عنه لا يستطيع أن يتزوج غيرهم، على عكس رجال الأمة. دي خصيصة من خصائص النبي اللي بيسميها باب الخصائص النبوية، اللي يخص النبي صلى الله عليه وسلم في السلوكيات، منها خصيصة دي. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقواته لو قدرناها بالمال الحالي كانت تتجاوز 3 مليون جنيه. يعني هو معه من المال بينفق على 9 بيوت أو 8 أو 7 على حسب الوقت ده 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه إيه؟ يعني بيأكلوا ويشربوا ويستطيع أن يحملهم، يعني معاه دواب، معاه نوق، هو معاه وأهل بيته معاه وكده. خلاص، فالتصوير النبي صلى الله عليه وسلم الفقير دائما، لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهد دائما، زاهد دائما. والا السلاح نفسه كان غالي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عده سيوف وادرع، والحاجات دي لو قومناها بالاموال لا غاليه مش رخيصه، لدرجه ان مهر السيده فاطمه كان درع واحد، درع سيدنا علي. واحد يقول لك يعني ده قد بقد ايه؟ لا، يطلع رقم ضخم، رقم كويس يعني، ده كان واحد بالظبط معاه عربيه مجنزره دلوقتي، فدفعها مهر. مش معنى ان هو دفع عربيه مجنزره ما جابش نيش وما جابش سفره وما ان هو ما كانش لا ده هو راجل عسكري معاه حاجه عسكريه ليها ثمن اللي هو الدرع. خلاص، ففي فرق كبير جدا بين الفقر وايه، الفقر والزهد. فواحد ممكن يكون من اغنى الناس وزاهد جدا جدا، وكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من اغنى الناس، غني جدا. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما مات، ودي حاجة مهمة برضو تتمة للصحابة، ان الناس بتصور ان الصحابة كانوا ايه، كلهم كانوا فقراء. من الصحابة من كان فقير جدا جدا معدن، يعني سيدنا ابو هريرة مثلا كان من اهل الصف. في الرواية بتاعت صحيح البخاري سيدنا ابو هريرة واقف بعد الصلاة، هو بيقول في الرواية، بيقول انا كل واحد من الصحابة طالع اقول له فاكر الآية دي نزلت في ايه، فاكر الحديث ده النبي قاله لنا ايه، قال وانا احفظ منهم للحديث، يعني هو حافظ الحديث، لكن ايه نفس واحد فيهم يقول له طب ارجع تعالى نكمل كلامنا، نرجع البيت ياكله يغديه، يقول له تعالى اغديك او كده، مما يجد من الجوع، كان جعان جدا. خلاص، حتى هو بيقول يعني متغايز، كل واحد في ناس تجاوبنا على السؤال ويمشي، ما حدش فيهم قال لي ايه يعني تعالى اكلك تعالى اغديك. فده فقير معدم. سيدنا معاويه بن سفيان في اول امره كان رقيق المال في الاول، بعد في اول حاله كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد ان بعض كثير جدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اغنياء غنى، يعني اللي هو دلوقتي احنا نقول عليه ان هو واحد ملياردير. ايه الفرق؟ ان هو كان ثري وفي نفس الوقت زاهد جدا. يعني مثلا مثال عشان الناس بس تتخيل قدر الثراء، سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما توفي ترك اموال، اوصل الاموال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كرامه للنبي صلى الله عليه وسلم، يصلهم بها. خلاص، اموال كل واحده رقم ضخم. خلاص، وقسمت تركته بين زوجاته، كان متزوج من كذا واحده، بالفؤوس، تركته من الذهب، يعني هو ما فيش مكيال، ده واحد 2-3 بيطلعوا يجيبوا فايس يقعدوا شغالين في الذهب يحطوه على جنب، دي تركته من الذهب. واحد يقول لك ايه ده، طب وينفع كده؟ ينفع. هو كان ثري جدا. طب ثري المال كان يبان عليه، يقول لك اذا دخل الرجل على عبد الرحمن عوف وهو لا يعرفه من وسط عبيده، يعني هو داخل عبيده شغالين، فين عبد الرحمن بن عوف؟ ما يعرفوش واحد منهم. ليه؟ اما هو فكان زاهدا رضي الله عنه. يعني في واحد حاليا انا ادركت بعيني، واحد من اصدقاء ابويا، الرجل رحمه الله كان من اهل الخير، هو كان يعني باللغه المعاصره هو مالتي مليونير، سري جدا جدا خلاص. والرجل كان غاية في العمل الخير، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. وتوفي الرجل كان من أهل الخير. الرجل ده لو حد أنا أول مرة أشوفه في حياتي، كنت في ثانوي أو حاجة زي كده، فبابا شاور لي قال لي تعالى سلم على الحاج، فسلمت عليه. فأنا حاسس بابا يعني إيه محتفي لي، بس هو شكله إحنا مجبولين بني الناس مجبولين على النظر للصور. يعني أنا لو دخلت مكان ولابس بدلة وبتاع الناس هتعاملني معاملة، لو تاني يوم جيت لابس جلابية هتعاملني معاملة، لو لابس جلابية مكسرة وشبشب رقيق الحال الناس برغم إنه هو إيه أنا نفس الشخص، بس الناس بتنظر ليه بالصورة. فأنا الرجل استقليته فعلا، يعني رجل شكله كده شكله عامل يعني عامل في سوق. احنا عندنا في الصعيد كتير سوق الخضار، فسوق كبيرة جدا. فأنا حس ان هو كده ولبس جلابية اللي هي بيلبسها اقل الناس حالا يعني. فسلمت عليه وبتاع بعد ما مشينا، فبقول له مين ده؟ فقال لي الحاج فلان ده من اثرى اثرياء المحافظة، من اثرى اثرياء المحافظة، هو فعلا مالتي مليونير. هو ده هو ده الرجل. فده ايه؟ ده زاهد حقيقي. انا بعد كده من سيرته اعرفه كان رجل خير جدا جدا، ورجل يبذل من المال يعني اللي ممكن في حد يحوشه في سنة هو كان ممكن ينفقه في شهر في سبيل الله كده، نفقة صدقة حد عايز يتجوز يعين كده، كان يعين في نوائب الحق يعني. خلاص. فالرجل ده زاهد بقى، ده ايه؟ ده زاهد. وان كل ماله خرج، عشان كده الإمام أحمد لما سئل، وده أحيانا أهل السلوك في التصوف والتزكية بيضعوا لي الزهد، إمتى الواحد يبقى زاهد؟ أنا معايا مليون جنيه زاهد ولا مش زاهد؟ والله مش المبلغ، المهم أنت قلبك شكله إيه مع المال. عشان كده الإمام أحمد لما سئل قالوا له الرجل معه 1000 دينار، والدينار قوته الشرائية عالية جدا. يعني إحنا بنتكلم على 50 جرام ذهب، لا كم؟ رقم إيه؟ اكتر. ليه هو الجرام الذهب بكام يا مولانا دلوقتي؟ الدينار 4 جرام ذهب وربع، فاربعة يعني انت بتكلم في 5، الدينار 5 جرام ذهب، الجرام ب400 وحاجه دلوقتي ولا وصل 600 قبل المحاضره. فيعني كان رقم قوته الشرائيه كويسه معقوله يعني. خلاص. فقالوا له رجل معه 1000 دينار يكون زاهد؟ فقال إن لم تسره زيادتها ولم يحزنه نقصها فهو زاهد. يعني هو فقدها كلها مش مشكلة، زادت مش مشكلة. ليه؟ هو متعلق قلبه بإيه؟ متعلق قلبه بالله عز وجل وكيف ينفق المال، وكيف ينفق المال. بس هي دي إيه؟ هي دي المسألة. ضل طيب. احنا في فرق يعني، انت عارفه كويس، سؤال كويس، ايه الفرق بين المسكين والفقير؟ انا ما اعرفش صحه الدعاء، والا اما ان انصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من يدخل الجنه هم فقراء المهاجرين فده صحيح. خلاص. ايه الفرق يا اخوانا بين الفقير والمسكين؟ فقير ومسكين. الفقير ده رجل يعني ليس معه قوت يومي، يعني حد الكفاف مش لاقيه. خلاص. المسكين بقى يعني انا لو رجل معايا شقه ومعايا عربيه وباخد 10,000 جنيه في الشهر راتب، ممكن ابقى مسكين؟ هو ده تعريف اصلا المسكين عند الفقهاء، ان هو المسكين اللي هو مين؟ انا مصاريفي في الشهر 20,000 جنيه، بقبض 18,000 جنيه، يبقى انا بقى لي ايه؟ عندي عجز 2000 جنيه كل شهر، فانا مسكين. يعني انا يجوز عليا الصدقه. لو انا حالي كده، عشان كده ايه في الضابط قراني، يعني سيدنا الخضر لما ركب مع سيدنا موسى ركبوا سفينه، السفينه دي بتاعت مين؟ ناس. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني هو مسكين ومعاه سفينه بينقل بيها الناس، سفينه. طب منين يا مولانا سفينه ومعاه مسكين؟ مسكين يعني ايه مسكين؟ يعني نفقته العامه اللي بتجيله اقل من احتياجاته. يعني انا بس واحد بيكسب في الشهر 100,000 جنيه، الناس يقول لك لا 100,000 جنيه. طب افرض هو مصاريف يعني بيكسب 100,000 جنيه ومصاريفه 140,000 جنيه، يبقى عنده عجز ده، فده يخش في زمره المساكين. خلاص. لكن انا ما اعرفش صحه الدعاء اللي انت بتقوليه. اما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره جدا جدا ان فقراء المهاجرين من أول ناس يدخلون الجنة ماشي، لكن ليس هذا فضيلة في الفقر ذاته، وإلا ممكن يكون فقير فقير ومتسخط على قدر الله، وممكن يبقى غني وشاكر لقدر الله عز وجل. عشان كده إحنا دايما بنقول ليس الفقر فضيلة في ذاته وليس الغنى مسبة في ذاتها. واحد يقول لك إيه الراجل يعني ما فلوس كتير قوي، اللهم ارزقنا الغنى في سبيلك، يعني احنا ننفق المال ده في سبيل الله عز وجل. يعني لو واحد خير، واحد يقول لك تبقى مليونير وشاكر ولا فقير وصابر؟ لا غني شاكر احسن. خلاص، يعني هي الفكره في ايه اللي احنا كنا النقطه اللي احنا عايزين خلاصه اللي احنا كنا عايزين نقوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم، انه دائما ما استخدام معاصر للسيره للاسف، ان انت عايز واحد فقير في دوله مستبده بتبدد أموال المسلمين وعايز يصبر الناس، فهيقول لهم إيه؟ الفقراء يدخلون الجنة. خلاص؟ طيب في واحد صديقنا لطيف جدا اقروا لي، كان ليه مقال اسمه الفقراء يدخلون الجنة والأغنياء كذلك. يعني إيه؟ واحد يقول لك أصل ده فقير غلبان هيخش الجنة، مين قال لك؟ قد يكون فقير متسخط، فقير ويعمل بمعصية الله، يعني هي الفقر في حد ذاته مش بوابة، أما الفقير وإيه؟ فقير وصابر فقير وشاكر هو ده اللي يخش الجنة. ليه بقى؟ هنا بقى المحل ده، الحديث ده عمدة من عمد الإسلام، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدنيا أربعة نفر، يعني الأنماط الإنسانية اللي في الدنيا أربعة. النبي لما حط مقسم يقسمهم عليه حط الغنى والعلم، الفلوس والعلم، الناس كلها لا تخرج عن الأربع أقسام دول. رجل أتاه الله علم ومال، فهو بالعلم يعلم حق الله عز وجل ويؤدي حق الله عز وجل في المال ويشكر الله عز وجل ويعبده حق عبادته. خلاص، فده في ايه؟ في اعلى المنازل، ده معاه علم ومعاه مال. ورجل اتاه الله علم ولم يؤتيه مال، فهو معاه علم فهو يعبد الله حق عبادته ويؤدي حق الله في الرحم والبر والاعمال اللي هو يستطيعها من غير مال. ويقول التاني ده لو ان معي مال فلان الاول لفعلت به كذا وكذا من البر. يعني أنا شايف الأولاني ده بنى مسجد، المسجد بكلف 1,000,000 جنيه، وجهز 5,000 مجاهد في سبيل الله، وكفل 500 غازي في سبيل الله، وعمل وقف وأنفق على طلبة العلم، وأعفى نساء وشباب يريدون الزواج وبتاع. فأنا كل ما يعمل كده أقول إيه، أنا لو كان معايا الفلوس ده كنت عملت زي بالظبط. خلاص، فهما في الأجل سواء، هما الاثنين زي بعض. يعني انا رجاي يوم القيامه ما احتكمتش على 2 جنيه على بعض زياده، الاقي متبرع ب1,000,000 جنيه. سمعت واحد اتبرع ب1,000,000 جنيه فقلت ايه، انا لو كان معايا كنت اتبرع. واحد عمل عمليه لطفل اقول انا لو كان معايا كنت اديت. واحد يقول لك احنا نعرف منين؟ اما الله فيعلم، يعني الله عز وجل يعلم صدق النوايا، فمن سال الله عز وجل الشهاده بصدق نوله الله عز وجل ثواب الشهداء ولو مات على فراشه. يعني واحد ميت، وعشان كده الشهداء يوم القيامه هو جاي شهيد عارف نفسه جروحه ودمه بلون الدم بس ريحه المسك، وجاي واحد جاي ماشي معاه قايم من النوم، الناس بتبعد زي ما مات ده نايم. طب ده ايه معاه؟ ده شهيد. شهيد ليه؟ ده ما خاص يعني مات بالنيه طلب الله عز وجل. فرجل اتاه الله عز وجل مال، والثاني اتاه علم ولم يؤتيه المال، والثالث اتاه الله مال ولم يؤتيه علم، فهو جاهل لا يعبد الله حق عبادته ولا يعلم حق الله عز وجل في المال، ويضرب في المال كذا وكذا، يخبط في المال، بيعمل بقى كل شيء من المناكر والاثام وكذا، فهو في اسوا المنازل. ده الثالث. خلاص، ورجل لم يؤتيه الله لا علم ولا مال، فهو جاهل لا يؤدي حق الله ولا يعبد حق عبادته وكذا، ويقول لو ان معي مال فلان الثالث لكنت فعلت كذا وكذا من الإثم. فهم في الإثم سواء. واحد يقول لو أنا معايا فلوس دي كنت زنيت، لو كنت كذا كنت عملت كذا من الإثم، فهما في الإثم سواء. ده انعقد نيته، ده عشان كده بيسموني عقاد النوايا. أنا واحد انعقد نيته أنه يفعل، يعني واحد بيقول لك إيه، أنا رايح أسرق، رايح أقتل، رايح، يعني دايما الناس بتتصور ان اللي ما يكتب في اعمالها بس اللي هي عملته او قالته، لا، احيانا الرضا بيكتب في العمل. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعلت الخطيئه في الارض فمن غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني ينزل عليه السخط واللعنه ويلقى الله عز وجل بكفل من هذه الدماء او المظالم ان كان رضيها ولم يشهدها، يعني هو ما شافهاش، يعني ممكن يكون اتولد بعد 100 سنه من الحادثه ويقرا في الكتب ويقول لك احسن كويس انا كنت مكان كنت قتلته خلاص فياتي امام الله عز وجل وله كفل من هذا الدم او يسمع بمنكر وقع يا ريتنا كنا معاهم في الحفله بتاعت مارينا يا ريت خلاص فهما في الاثم سواء خلاص فاذا فعلت الخطيئه في الارض فمن غاب عنها ورضيها كمن شهدها ومن شهدها وانكرها كمن غاب عنها يعني احد شاف حاجه اللهم ان هذا منكر لا يرضيك انا لا ارضى وده اضعف حد من انكار المنكر اللي هو ايه الانكار القلبي ان الانسان ينكر هذا بقلبه والله عز وجل مطلع على القلوب يعلم من رضى يعلم من رضي ويعلم من انكر تمام ده الهم تاني انعقاد في فرق الهم ده اللي هو ايه كنت هعمل معصيه ورجعت في كلامي مش كنت هعمل معصيه ورحت ما لقيتش جثه المعصيه اللي انا هعملها فرجعت يعني انا كنت ناوي اسرق حضرتك سايبه شنطتك هنا وانا شايف فيها فلوس وانا رايح اسرق خلاص جوايا قلت هسرق وبعد كده قلت ايه لا اموال المسلمين وحرام وبتاع كده اخد حسنه كده ايه اخد حسنه طيب انا انعقدت نيتي تماما ان انا اسرقك وبعد شويه رحت ما لقيتش الشنطه كده انا ما سرقتش لو انعقدت قلبي فعلا ان انا كنت لقيتها والله يعلم بهذا الانعقاد يكتب وكذا في الزنا وكذا في شرب الخمر وكذا في المعاصي والاثام عشان كده دايما ايه اهل السلوك اهل الطريق يقولوا ايه الا من اتى الله بقلب سليم ايه القلب السليم خالي من الشهوات والشبهات وكذا ان هو مش خالي يعني لم يفعل لم ينعقد والا احيانا الناس بتتصور ممكن الواحد يلقى الله عز وجل دايما الناس لما تيجي سيره الكبائر يجي سيره الزنا والخمره والبتاع بس برغم ان الكبائر اللي بتهلك الناس المهالك يعني الكبائر اللي هي الكبائر وهي كبائر وهي ذنوب كبيره ولكن ان شاء الله عز وجل غفرها يعني مومس بني اسرائيل البغي اللي هي سقط الكلب دي رحمه الكلب خلاص وهي على المعصيه هي على معصيه دائمه خلاص وقد غفرها الله عز وجل لها ودي كبيره من كبائر طب افرض واحد لقى الله عز وجل بذره من الكبر وده عمل قلبي محض يعني هيجي مصلي وصايم وحاجج وكل حاجه الكبر يحبط عمله كله فلا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر خلاص عشان كده المساله كلها مساله ايه مساله اعمال قلبيه عشان كده مرد الزهد مش في الامتلاك مرد الزهد الايه الزهد للعمل القلبي يعني انا معايا مليون جنيه انا زاهد ولا مش زاهد على حسب واحد معاه رقيق الحال واحد يقول لك ده فقير ان شاء الله يخش الجنة قد يكون متسخط على قدر الله يعني ايه يعني مش عاجبه خلاص والله عز وجل مطلع على قلوب تمام دي كانت يعني مساله متعلقه بفكره ايه حال النبي صلى الله عليه وسلم في ابان زواجه من خديجه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيده خديجه كان على الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عنده 25 سنه وعلى الصحيح او على الراجح ان كان السيده خديجه عندها 40 سنه السيده خديجه ماتت وهي عندها 65 سنه لحظه ماتت وهي عندها 65 سنة النبي صلى الله عليه وسلم رزق منها القاسم هو أكبر أولاده ودي كنية النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم خلاص فأبو القاسم وبعد كده زينب وبعد كده خلف عبد الله اللي هو الطاهر أو كنيته الطاهر يعني أو الطيب وبعد كده السيدة أم كلثوم بعد كده السيدة فاطمة ده الترتيب والسيدة فاطمة وبعد كده السيدة رقية السيدة فاطمة قبل الأخيرة خلاص كل ذكور النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة اللي هو القاسم وعبد الله ماتوا في مكة خلاص كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا الإسلام وأسلموا حسن إسلامهم وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ومنهم سيدة نساء العالمين سيدة فاطمة عليه السلام وأمه سيدة خديجة خلاص زوجة النبي صلى الله عليه وسلم طيب في احنا احتمال المره الجايه او اللي بعدها ممكن نفرد جزء بسيط كده يعني مش بسيط يعني شويه كبير ربع ساعه نص ساعه هنجيب متن من متن ده نظم شعر من ألفيه السيره للعراقي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الخلق يعني شكل النبي صلى الله عليه وسلم شكله خلاص ليه لان في ناس كثيره جايه في جزء من واحد يقول لك انا النبي بيجي لي في المنام او شفته او جالي قال لي كذا او بتاع طب انت عارف وصف النبي لا شفته طب وصفه فيقول لك مثلا جالي واحد اسمر فاحنا نقول والله النبي ما كانش اسمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بين البياض والسمر خلاص وما اميل للبياض خلاص. طب عينيه كان شكلها ايه؟ طب شعره كان ايه؟ يقول لك هو كان جلي وشعره قصير، حالق شعره. فاحنا نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل. يقول لك كان شعره ناعم قوي، فاحنا نقول له لا، النبي ما كانش شعره ناعم قوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره زي شعر العرب، ما بين الايه يعني، شعره ايه؟ لا خشن، لا هو مجعد يعني، ولا هو ايه صط اللي هو ايه ناعم قوي. فوصف الخلق كان شكله ايه؟ ايديه شكلها ايه؟ رجليه شكلها ايه؟ عينيه شكلها ايه؟ خلاص، وهكذا وصف الخلق. بس يعني ايه يعني، عايزين نبقى نقرا المتن ونقرا شرحه اللي هو الفيت السير العراقي. لا الى ايه، في ايه، في صوره الرسول، في صوره الرسول. يعني لو واحد جاله واحد اسمر زنجي وقال له انا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو كده راى النبي اللي هو لا يتلبس الشيطان بصورته، هو تلبس بصوره تانية خالص. فعشان كده جزء من المعرفه ان انا عايز اعرف شكله، شكل النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث اذا رايته علمت انه هو. الا لو وقع الحاجه الثانيه بقى اللي هو ايه، يقر في قلبه. يعني هو واحد يقول لك انا كنت بحج، شفت في المنام ان انا بحج وقدامي واحد من ظهره، والناس قالت ان ده النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص فدي بتبقى رؤيه خير. الا لو كان فيها حاجه تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. ودي يستلزمها معرفه حال النبي صلى الله عليه وسلم، حاله وصفه، لبسه، هدومه، شكله. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الملبس كان يعني، ما يجيلوش مثلا النبي لابس لبس من ملابس الكفار ويكون هو النبي، مش ممكن، لانه ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك لا، ما ده في المنام. اما النبي صلى الله عليه وسلم ففي المنام كاليقظه، يعني حاله واحد، تمام. طيب لحظه طيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم ارى بعده مثله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين الطول والقصر، وكان طويل الشعر قد يصل الى اكتافه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وسطا بين الرجال، لا طويل شديد الطول ولا قصير، في وسط. وكان ما بين السمر والبياض، اميل للبياض، وكان بياض عينيه فيه شيء من الحمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت بجسده كله، يعني إذا لا يلتفت برقبة، يعني إذا كلم أحد التفت إليه بجسمه كله كده يعني كلمه خلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد لا ينزع يده من يده حتى ينزع. كان النبي صلى الله عليه وسلم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يميزه من وسط الناس في ملبسه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كأحد الناس، خلاص. وكان في المجلس لا يجلس في مكان مميز النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينهى أصحابه أن يقوموا له إذا قدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على الناس كان ينهى الصحابة أن يقوموا له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أصدق الناس في الجاهلية. حتى في الجاهلية كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس، حتى كان الصحابة يقولون من كنا نعد الشجاع فينا من ساوى النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. يعني انتوا عارفين القتال زمان كان قتال بسيوف وحراب وأسهم وكذا، أو أشجع الصفوف أو الصفوف اللي هو إيه ده هيلقى من القتال يعني كل القتال تقريبا، خلاص. فكان الشجاع في الصحابة من ساوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدم الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته الجسمانية عرق النبي صلى الله عليه وسلم ولعابه وشعره وكذا ليس كهيئة الناس. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عرقه أطيب من المسك. من شم يد النبي صلى الله عليه وسلم أو عرقه أو كذا فكأنه شم طيبا، وإن لم يضع طيبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه مطيب دائما. وكذا بول النبي صلى الله عليه وسلم ولعابه وشعره، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بجسده الشريف. ودي من مما أجمعت عليه الأمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعصور متأخرة تبقى شيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع الناس أنه من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما شعر أو ظفر أو شيء مما اتكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم زي وسادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها. يعني من كان مريضا كان يعني أحيانا توضع كان الإمام أحمد مثلا ممن تبقى له شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اكتشفوا طبعا وهم بيعملوا العمرة، عمرة القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعري فتنبهوا، واحد صحابي هو اللي نبههم لذا، ان هو ايه، ان ياخذوا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. كثير جدا من الناس منهم سيدنا خالد وغيره كانوا يوصوا بان يدفن معه شعره من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص تبركا باثر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بريقه، يعني في الصحيح ان بعض الصحابه في السير لما يعني ضاعت عينه، ضرب في عينه في فذهبت عينه، فجاء يحمل عينه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذها بيده الشريف وتفل فيها، خلاص فعادت احسن عينين حتى مات، يعني عادت كما هي. ودي من المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، يعني إذا مس شيء أو دعا لشيء لم يصير كسائر الأشياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس ماء أو طعاما أو كذا زادت بركته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو مثلا صب له حليب أو لبن فممكن يشرب منه المجموعة من الناس ولا ينفد، وكذا الماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما الناس قل معهم الماء فأرادوا الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أدخل يده الشريفة في الماء فجعل الماء يزيد ويكثر حتى توضأ جميع الناس وشربوا ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين، ومكث 13 عاما في مكة وعشرة في المدينة. كل الأرقام اللي احنا بنقولها يا أخوانا بالهجري. بالهجري يعني ايه بالهجري؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين هجري، يعني هو كان ممكن يكون سنه كام ساعتها؟ ميلادي كام؟ حاجة و30. خلاص النبي قعد 13 سنة في مكة، يعني معناها انه قعد 12 سنة ميلادي. قعد 9 سنين فين؟ في المدينة. معناه انه قعد 10 سنين في المدينة، معناه انه قعد تقريبا مثلا 9 سنين وحاجة. ليه احنا بنقول كده؟ واحد، حتى يتنبه الناس لان العد بالهجري. خلاص الامر الثاني وده الاهم على الاطلاق، ان في كثير من الناس مجبولين على قراءه احنا بنسميها قراءه ارشفيه للسيره، فيقول لك ايه احنا نعمل زي ما النبي عمل بالظبط في السيره. احنا بنقول له يا ريت كلنا نعمل زي ما النبي عمل في كل شيء. زي ايه؟ يقول لك والله احنا نقعد 13 سنه فتره مكيه. يعني ايه نقعد مستضعفين ومخبين نفسنا ولا نظهر شعائر الاسلام ولا نجاهد وكده، وبعد كده 10 سنين نجاهد؟ خلاص هو المبدا نفسه مغلوط مش صحيح. واهم حاجه من كده ان هو بيعد بالميلادي برضه. يعني من الناحيتين بايظين. يعني انت لو عامل خطه برضه الخطه غلط. ليه؟ لان انت هتعد ايه؟ هتعد ميلادي. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي على سن 63 سنه، فلما واحد بيموت على سن 63 سنه فالناس يقول لك مات 63 سنه زي عمر النبي. فاحنا بنقول عمره النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنه بالايه؟ بالهجري. يعني كام سنه بالميلادي؟ 61 تقريبا، 60. خلاص فلو عايز حد يحسبها يحسب بالايه؟ بالهجري مش بالميلاد. لو حد عايز يقرا حاجه كويسه جدا في التقاويم المقارنه، في كتاب اسمه التقاويم، اسمه كده طبعه نهضه مصر اللي في الفجاله، التقاويم، مقارنه بين الهجري واللي احنا بنسميه ميلادي اللي هو الجرجوري اللي هو يناير وفبراير وبتاع ده ما اسموش ميلادي، لانه هو لا صح نسبته لميلاد المسيح عليه السلام، وده التقويم الجرجوري نسبة للجرجور الأكبر إمبراطور يعني. خلاص فالهجري والجرجوري والقبطي اللي هو احنا بنعمله عشان الزراعة هنا في مصر وكده، زي أمشير وطوبة وكياك وكده، وأزار ونسان وشباط وبتاع اللي هو السرياني والتقويم العبراني، دول 5 تقاويم. فلو حد عايز يشوف المقارنات وكيفية الحسابات ويعد الأشياء ازاي، عايز يعرف التواريخ، لو أنا عارف تاريخ بالميلادي عايز أقلبه هجري أو العكس، والتحويلات دي في الكتاب ده، كتاب لطيف جدا وكتاب صغير الحجم ليس كبير، اسمه التقاويم، مش فاكر اسم المؤلف والله، كتاب اسمه التقاويم طبعة نهضة مصر. نهضة مصر دي في الفجالة لفرمسيس، روح الفجالة في الآخر، عارف النهضة بتاعت الأضواء هم دول. أيوة لا هي تعتبر من أكبر دور مصر على الإطلاق. طيب عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت في أول بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا احنا عايزين الاول نقدم بشيء قبل بدء الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا انه ادرك مثلا، ادرك هو عنده 16 سنه حرب الفجار، وادرك حلف المطيبين. حلف المطيبين ده احد الاحلاف التي تحالف عليها بطون القريش في الجاهليه على انهم ينتصروا للمظلوم كائنا من كان، من الظالم كائن من كان. خلاص احيانا الناس بتفرق ما بين المطيبين وحلف الفضول، اللي هو الحلف الذي في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا شهدت حلف في الجاهليه لو دعيت لمثلي في الاسلام لاجبت. يعني هذا المبدا، مبدا الانتصاف للمظلوم من الظالم كائما كان، هذا مبدا ينصره الاسلام ويقر به. خلاص. النبي من الاشياء التي ادركها برضو من الاشياء الكبرى في ناس يعني مشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده وهو عنده 35 سنه قبل البعثه بخمس سنوات، كانت انهدم البيت الكعبه، فالبيوت العرب البيوت يعني البطون القرشيين وغيرهم قالوا نبني البيت نبنيه تاني، بس عشان يبنوه لازم يهدوه، فهم خافوا يعني هم يخشون من الله عز وجل، لانهم كان مفهوم مشوه شويه، عارفين ان في اله بس ايه موضوع مشوه شويه، اله على اصنام على يعني حاجه مختلطه كده. فايه عزموا على ان يهدوا البيت فهدموه، وعزموا الا يدخلوا في اموال البناء اموال حرام، وهم عندهم كانوا بقايا من الديانات السابقه، فكانوا عارفين ان مال الربا مال غير نظيف، واموال البغي الزنا وكذا اموال غير نظيفه، فكل الاموال اللي فيها عصف او ظلم او كذا قالوا كل واحد يجيب مال ايه مال من تجاره او كذا او بتاع، فادخلوه في بناء البيت وبنوا البيت. المشكله في ايه؟ انهم لما اتموا، احنا عندنا روايتين، في روايه المشهوره ان هو الكلام ده قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، في روايه بتقول ان هو قبل 15 سنه من البعثه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 25 سنه. الرواية بتقول يعني في كده وفي كده، بس المشهور الشائع في السير انه ده حصل قبل البعثة بخمس سنوات، انهم اختلفوا في من يضع الحجر الاسود في مكانه. هم عملوا حاجتين، الحجر كان بيبقى مرفوع شوية، وفي نفس الوقت كانوا بيرفعوا البيت، وما زال هذا الامر حتى الان. الباب، باب الكعبة، باب الكعبة زمان كان الباب اذا اراد ان يدخله الداخل دخلوه، يعني يمشي يدخل من باب. فالقرشين هم اللي كانوا مسؤولين عن الحجابة والسقاية والرفادة وأمور البيت، فأرادوا أن لا يدخل أحد للبيت إلا لمن أرادوا، فعملوا إيه؟ رفعوا الباب بحيث إيه؟ محدش يخشوا غير هم إيه؟ لو أذنوا هيجيبوا لك سلم ويفتحوا لك الباب وحتى الآن هو قائم في دنيا الناس، حتى الآن لم يغير إن هو إيه الباب فوق، بالرغم إن المفروض الباب ينزل إيه؟ في سوى الارض الناس لو حد عايز يدخل ولكن رحمه من عند الله عز وجل. ايه رحمه من عند عبد الله، عهد سيدنا عبد الله بن الزبير فقط، ثم هدموا الحجاج وقعدوا على شكلاته الاولى. خلاص، هو رحمه من رحمات الله عز وجل ان الكعبه لم يتم بناؤها. الكعبه مش كامله، الكعبه اللي الناس بتشوفها حاليا مش كامله. امال فين الكعبه؟ بقيت الكعبه حجر اسماعيل، حجر اسماعيل ده من الكعبه، طب ليه هو ما كملوش البناء ساعتها وهم بيبنوا؟ ما كانش معاهم فلوس كفاية القرشين في البناء ده اللي احنا بنتكلم عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاطوا هم عارفين ان ده كمالة الكعبة اللي هو حجر اسماعيل وبنوا الكعبة. خلاص، ده من رحمات الله عز وجل. لما جوا في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة، قال لها لولا أن قومك حديث بعهد يعني جاهلية لكنت هدمت البيت وأقمت على قواعد إبراهيم. كان النبي نفسه يهد البيت ويبنيه يدخل فيه حجر اسماعيل، لكن كان خايف من ايه؟ هنا بقى دي حاجه احنا كنا نتعرض لها بتوسع شديد في المحاضره الجايه واللي بعدها، اللي هي فكره ايه؟ فقه الدعوه، فقه الدعوه الى الله عز وجل. انت هتعمل حاجه يقول لك انا ما دام هعمل حاجه صح مش مهم خلاص، لا، المهم هتعمل الحاجه الصح وتؤدي الى المراد الغرض. خلاص، لو انت هتنهى عن منكر او هتامر بمعروف والامرك بالمعروف ده هينتو عنه منكر ما تامرش، ولو انت هتنهى عن منكر هيتولد عنه منكر انكر ما تنكرش. خلاص، يعني واحد سامعه انت بيشتم واحد بابوه، هما الاثنين قلالات ادب في الشارع، لو قعدت تقول لهم بس وحرام وبتاع هيسيب لك الدين. خلاص، وده وقع للامام احمد بن حنبل، كان ماشي مع واحد فلاقي واحد بيقول للتاني يا ابن الفاعله او يا ابن الزانيه، ده قذف والمفروض يمسكوه يضربوه يشتموه يجيبوا له السلطان يقيموا عليه حد ولا بتاع. خلاص، فالراجل اللي مع الامام احمد قال له وجب، يعني احنا نأمر بمعروف عنك، فقال له ايه؟ قال له امضي، ليس هذا من ذاك، يعني امشي سيبه. ليه؟ فالرؤية بتقول يا اما هو كان عارف ان هو لو رجعوا لهم كان الراجل هيقول اسوأ مما قال، او انه اذا رفع للسلطان تجاوز فيه الحد الشرعي، يعني في واحد عامل حاجة المفروض لو راح للسلطان يعذر يضربه، بس يضربه دون الحد كمان خمس جلدات ست جلدات، ده لو كان الشريعة مطبقة. خلاص، طب هو لو ودينا احنا عارفين انه غشيم وهيتضرب وهيلبسوه قضيه بتاع، لا بلاش. ليه؟ لانه ده انكر منكر انكر من اللي انت كنت عايز تنكره، فبلاش. فدي مراتب الامر معاه. فواحد يقول لك انا عايز اعمل حاجه كويسه، عايز اعمل حاجه كويسه، زي ايه؟ في سنن مهجوره لا تعرفها الناس، يعني مثلا المغرب الناس دايما بتصلي ركعتين بعد المغرب، ده المشهور. في سنه قبليه للمغرب ركعتين، خلاص لا يعرفها كثير من الناس. انا ادخش بلد عارف الناس ما تعرفش السنه دي، اعمل ايه؟ اصليها لهم. هو الناس هتستنكر، ليه؟ ايه ده، احنا ما نعرفش ده. فالافضل انه يعمل ايه؟ ما يصليهاش. ايوه بس دي سنه. طب عرفهم. لا، امام احمد لما دخل بعض البلدان وجلس قبل المغرب وصلاش، فواحد بيقول له مش في سنه، وهو الامام احمد الراجل محفوظ من السنه، يعني عارف السنه الراتبه. فقال له وجدت الناس لا يعرفونها، الناس هنا ما تعرفش ده. خلاص، ده جزء من الفقه الكبير جدا في فقه الايه، ان هو لا يحدث الناس الا بالمشهور من مذهب اهل البلد، ولو فيه ترك لفضيله، زي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لهدمت البيت وبينته على قاعد ابراهيم. لو النبي هده هيقول لك وكان بيعمل ده كله من الاول عشان عايز يهد الكعبه من الاول، الناس هيفهمهم ان قاعد ابراهيم وبتاع منا ما يبنيها هيكون حربوه. ها، فهو النبي صلى الله عليه وسلم ايه، تركها كما هي. مين اللي قعدها في لحظه تاريخيه واحده؟ سيدنا عبد الله بن الزبير، بويع بالخلافه ايام من اواخر يزيد بن معاويه لغايه مجيء عبد الملك بن مروان، تقريبا قعد من 9 إلى 7 سنين مبايع بالخلافه في الحجاز والعراق وغيره. راح وهو كان فقيه، ابن سيدنا الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، واحد المعشر المبشرين بالجنه، سيدنا الزبير ابن عبد الله بن الزبير، وكان صحابي صغير ادرك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا. راح ايه، هد الكعبه وبناها على الايه، البناء الاول، نزل الباب ودخل حجر اسماعيل. لما قتل رحمه الله الحجاج ابن يوسف قال لك ايه، الناس كل ما تروح تحج يفتكروا عبد الله بن الزبير وبتاع، هد يا ابني، هدها وراح بنيها ايه، نقص تاني زي الاول. فاحنا بنقول ان احيانا دي من رحمات الله عز وجل. ليه؟ عشان تقدر تصلي جوه الكعبه. يعني الواحد نفسه، تخيل واحد مسلم نفسه يصلي جوه الكعبه، ما يقدرش يصلي جوه الكعبه عشان مقفوله، يا هو لا امير ولا غفير ولا وزير. خلاص، هو ده المسموح به حاليا. طب ينفع صلي؟ خش حجر اسماعيل وصلي ركعتين، لان حجر اسماعيل هو من، طيب حاجه متعلقه برضو بان الكعبه مش ده بفائده جانبيه، جزء من الاستخدام السيء للسيره زي الحاجات اللي احنا قلناها، فكره التصدير، اما النبي فقير اما النبي كان غريب، يعني حاجه يعني صوره ثابته غير حقيقيه. خلاص، منها من الصور ايه، ان احيانا فكره الاستدلال بامور طبيعيه فيزيائيه لبعض العبادات. فاحنا بنطوف حوالين الكعبه ليه 7 أشواط؟ يقول لك الذرات وبتاع والتخلص من الطاقه السلبيه وكده. طيب ليه احنا بنصلي ناحيه الكعبه؟ عشان برضو الماجنيتكس بتاعه الارض بتظبط بتاع، فانت لما بتصلي 5 صلوات في اليوم الليله بتفرغ الطاقه بتاعتك وبتاع. فاحنا بنقول الكلام ده ايه، باطل. خلاص، من الحاجات اللي بتتقال اللي هي الاهميه الهندسيه لاشكال الاشياء، فيقول لك الكعبه مربعه. اقول لك بقى فايده المربع ايه، ويقعد يتكلم في المربع. فاحنا بعد ما بيخلص نقول له ايه، هي مستطيل بقى. يعني انت ممكن تكمل كلامك بس ايه، زود الضلع شويه، لان هي مستطيل مش مربع. خلاص، ليه؟ لان ده مش بنايه الكعبه الحقيقيه. خلاص، يعني اللي هو من باب ايه، يعني فهمهم ونكد عليهم ان هي لا، هي من هي مش مربع، هي مستطيل. ده واحد. اتنين، فكره الطواف. طواف احنا بنقول الحاجات على التعبد، التعبد. يعني احنا ليه بنصلي ناحيه الكعبه؟ عشان ربنا قال نصلي ناحيه الكعبه. واحد يقول لك لا بس دي مركز الارض وبتاع. طب النبي قعد 15 سنه يصلي ناحيه، مش مركز الارض، النبي قعد 15 سنه يصلي ناحيه بيت المقدس 15 سنه. خلاص، فالموضوع ايه، كان الصحابه الماجنتكس بتاعهم باظ. يعني هو ايه، انا قعد 15 سنه بصلي غلط، لو هو دي العله، يعني هو عله احنا بنصلي الناحيه دي ليه؟ عشان ربنا قال الناحيه دي. طب لو ربنا قال الناحيه الثانيه يبقى الناحيه الثانيه. يعني انا كنت راجل بصلي كده والماجنتيك الساعة مظبوط على بيت المقدس، خلاص انا من المدينه. اخوانا انتوا يعني انتوا ادي، يعني انا لو خريطه ادي مكه، شمالها المدينه، شمالها بيت المقدس، انا في المدينه بصلي يعني ناحيه هذه. طيب لما تدخل وانا بصلي كده، جه ايه صاحب الشارع قال ايه، الناحيه الثانيه، لفيت وصليت الناحيه الثانيه على طول مكه. ليه؟ وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم. ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه. بس انا بقول لك صلي ناحية دي عشان اشوف ايه، اشوف الاتباع. انا بقول لك صلي ناحية دي هتصلي ناحية دي، صلي ناحية دي هتصلي ناحية دي برضه. خلاص، فهي المساله مساله ايه، مساله. عشان كده احنا دايما بنقول الدين، الدين دايما يقول لك ايه، اوامر الشرعيه اللي هي ينص عليها علماء الاسلام انها غير معقوله المعنى، اللي هي بنسميها احنا التعبديه او التوقيفيه، دي انزل نفسك منزله ادم. سيدنا ادم ربنا خلقه، خلق السيده حواء، وبعد كده قال لهم ايه، كلوا من كل الشجر الا دي. ليه؟ مش هتجيب له حموضه. لا، دي ما تاكلش منها. ليه؟ بس ده امر شرعي. عشان كده رب العزه لما قال ان هو عصى ادم، عصى يعني مش ضر نفسه، لا، عصى ادم رب، دي معصيه، معصيه ان انا قلت له كل من كل حاجه الا دي، هو عصى بس. خلاص، ده ايه، جزء من الاستخدام السيء جدا للسيره في التاريخ المعاصر برضو، اللي هي فكره ايه، ليه احنا بنصلي سبع، بنمشي سبع، بنطوف سبع، سبع لفات، ليه سبعه، وليه بنلف في الاتجاه ده؟ احنا بنقول لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا، بس هو دي الاجابه. ليه احنا بنبوس الحجر الاسود؟ عشان النبي عمل كده بس. حديث، حديث عمر بن الخطاب، والله اني اعلمه انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. بس انا شفت النبي بيبوسك، ابوسك. لو انا النبي ما بسهوش، مش هبوسه. هو النبي قال لي هذا القبل حجر يقبل، له فضيله، يبقى له فضيله. بس لا، انا تطوف سبعه يبقوا سبعه، خلاص، تسعه كذا يبقى سبعه، بس خلاص الموضوع ايه، تعبدي محو. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله في الجاهليه او قبل البعثه، تمام ماشي، انه النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادوا بناء البيت، لما اختلفوا كادوا ان يقتتلوا مين يحط الحجر. ليه؟ لان هم العرب كانوا برضو علوم صغيره، زي ما احنا قلنا في اول محاضره، فيهم جهل ونزق وعصبيه لاقوامهم وقبائلهم، فكل بيت عايز يكون له شرف وضع الحجر الاسود. فهم ارادوا ايه، الاحتكام عشان يفضوا الخصومه، فقالوا اي واحد اول واحد يخدم علينا نرضى به بالقسم. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه، استبشر الناس، قالوا ايه، الامين، وهو كان مامونا لديهم فيه قبل البعث، فرضوا بحكومة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار عليهم بأن كل القبائل تشارك في رفع الحجر، فجابوا ثوب فوضعوا الحجر في منتصف وكلهم رفعوه، بحيث يبقى كلهم إيه، شاركوا في الرفع، ووضعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريف، خلاص، ولم يعني إيه، يرفض منهم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضعه، لفضله ولفضل بني هاشم. تمام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده احنا بنقول قبل خمس سنوات من البعثة. قبل البعثة بعامين، بعامين كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرى الرؤى كفلق الصبح، يعني الرؤى إذا رأيها في المنام تقع كما رأيها بالضبط، ودي يعني جزء من النبوة أصلا، حتى هي باقية حتى الآن، يعني الرؤى الصادقة جزء من 40 جزء من النبوة. خلاص، عشان كده من المبشرات، بل هي من علامات القيامة، أو من علامات القيامة الصغرى أو اقتراب القيامة، أن لا تكاد رؤى المؤمن تخطئ، المؤمن تخطئ. فكل ما الإنسان كان صادق الحديث كان رؤاه تقع كما هي، وده مرئي مشاهد، يعني في ناس كثير الواحد يعرفها، يعني رؤاه تقع كما هي، كما هي، وهي دي جزء من المبشرات، ترى يراها المؤمن أو ترى له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كذلك، حتى اقترب من يعني الموعد الذي قدره الله عز وجل بأن يوحى إليه. هو أي حديث عائشة المشهور، حديث في البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، ده اللي هو كان الأول، قعد لمدة سنتين تقريبا كده، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة قذف في قلبه أن يخلو بنفسه بعيدا عن الناس يتأمل حتى يستعد أن يتلقى الوحي من الله عز وجل. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، التحنث اللي هو التعبد، الليالي ذوات العدد، يعني يقعد شوية في حالة التأمل والوحدة دي قبل أن ينزع لأهله، فيعود إلى السيدة خديجة زوجه. خلاص، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، أي أنا لست أقرأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هو من أول ما نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني. فزملوه، أي يعني من التحاف بالغطاء وكذا، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله، ودي من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهل، يعني هو ده وصفه قبل ما يكون نبي. فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وفي رواية ما يحزنك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل ده اللي هو الرجل يعني يعمل لعياله لنفخ، فعليه من المجهود والبذل وكذا، فالنبي كان يعين مثل هؤلاء. وتحمل الكل وتكسب المعدوم اللي هو ليس لا مال له، وتقري الضيف، قرى الضيف اللي هو إكرام الضيف وطعامه وشرابه وكذا، وتعين على نوائب الحق. خلاص، من كان له يعني، عارفين احنا واحد يقول الراجل ده دايما يمشي مع الناس في أي مصلحة فيها خير، يعني واحد لو عايزه في مصلحة أو يساعده في شيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين في نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وده كان قريب للسيدة خديجة، بل الرواية تقول أنها لما أخبرته بما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأشياء التي كانت تعرض له في من سار مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة التجارة في مال خديجة، كانوا يروا من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء تدل أن هذا الرجل به شيء مخالف للناس. خلاص، فبعض الروايات تقول أن غلمان السيدة خديجة أخبروا السيدة خديجة بما رأاه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أخبرت ابن عمها، قالت له ده أنا اللي الرجل الذي يتاجر بمالي وصفه كذا كذا كذا، بيفعل كذا كذا كذا، فقال لها إن صدقتي فهو يكون نبي هذه الأمة، يعني هذا الوصف الذي موجود في كتب الأقدمين يعني. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمي خديجة، هو كان ابن عم السيدة خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، يعني كان على دين النصرانية. بس احنا دائما بنقول ان احنا كان في ناس من اليهود من أهل الكتاب اليهود والنصارى على الإسلام، يعني على الدين الحق، على الدين الذي جاء به عيسى والدين الذي جاء به موسى بدون أن يحرف، فكانوا على التوحيد، يوحدون الله عز وجل ويقرؤون الكتب التي أنزلت على الأنبياء، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، يعني هو كان الرجل مطلع على الإنجيل ويقرأ بغير العربية كمان. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لك إيه. فقال له ورقته يا ابن أخي ماذا ترى، ايه بقى اللي حصل لك، احكي لي القصه يعني. فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى، فقال له ورقته هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، يعني انا ايه يتمنى ان هو يكون شاب عندما يخرجك هيطردوك برا البلد خلاص ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم، يعني هم هيطردوني؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني أي حد عمل اللي هنتقوله أنت ده كمان شوية ده إلا ما هيخرجوك، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني أنا لو أدركت هذا اليوم الذي تخرج فيه نبي أو يعني أو يؤذوك أو فأنا أنصرك بالعلم والدعوة، و يعني يخبر الناس بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما لبس أن مات. الرواية تقول ثم لم ينشب ورقته أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أتاه في الوحي ظل فترة لا يأتيه بعد ذلك. تمام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما نزل عليه الوحي كان أول واحد مطلوب أن يؤمن هو النبي، أنه يؤمن أنه النبي هو الأول، حتى في بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متحيرا مما رأى. يعني إيه اللي حصل ده؟ يعني إيه اللي شافه ده؟ خيال وهم؟ طب هو عقله اختلط وكذا. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كان يسير حزينا مما جرى له وكذا، حتى رآه، رأى جبريل عليه السلام عدة مرات في السماء وهو يعني هو يسير في الصحاري، ويقول له أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كان أول مجهود مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ أن يؤمن بالنبي في نفسه، يعني أنه نبي الأول، أنه يصدق هذا أنه نبي، أنه نبي أو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين. تمام، ده كانت أول إيه؟ أول خطوة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره أن يتعدى بالدعوة، أن يدعو عشيرته الأقربين. خلاص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدفه الأول أن يدعو عشيرته الأقربين، أقرب ناس ليه؟ عشان كده يعني إحنا لما النبي صلى الله عليه وسلم هيدعو الناس، إحنا قلنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، كعب ابن لؤي خلاص، بعده خلاص في اثنين وهنوصل لفهر اللي هو قريش. فهو كعب ابن لؤي ده خلاص يعني البطون كل اللي تحت كعب ابن لؤي ده بطون تجتمع في قريش. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينذر عشيرته الأقربين هينادي على مين؟ ده هو مأمور بدول اللي هو كل من تحت كعب ابن لؤي أو تحت فهر اللي هو قريش يعني. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. يعني إذا سألتيني شيء من مالي أنا فأنا أعطيك، فده من أمر الدنيا، أما لا ينفعك في الآخرة إلا أن تؤمني بي أو تشهدي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن الإمام مسلم قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص. عم وخص، عم يعني جاب كل البطون ثم خصص عشيرته الأقربين أو أقرب البيوت لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في العام في الأول، فقال يا بني كعب بن لؤي، أول ناس يا كعب بن لؤي، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، عمال ينزل في النسب بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها. يعني ببلالها اللي هو يعني من كان له رحم فسأحفظ له قرابتي ورحمي ولكن أما الأمر الآخرة فلن أغني عنكم من الله شيئا. تمام، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوسع دائرة من يخاطبهم. ففيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، طلع على جبل الصفا فهتف يا صباحا. العرب كانت لو واحد في مصيبة حد ضربه عايز يجمع قبيلته، لأن قبيلته دي هي إيه؟ هي دي الوحدة الاجتماعية التي يقاتل بها ويعادي بها وينتصر بها. فيصعد على مكان عالي يسمع فيه وبأعلى صوتي فيقول يا صباحا، فحاجة حصلت مصيبة فالناس تيجي تشوف إيه؟ إيه اللي هيحصل؟ ولو محدش قادر يقوم يبعت حد مولى عبد رقيق يقول له شوف مين اللي عايز ايه، في حاجة حصلت او كذا، قد يكون يستنفر الناس لقتال او كذا. حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا اليه، فقال ارأيتم ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل اكنتم مصدقين؟ يعني لو قلت لكم ان ورا الجبل ده في قبيلة تانية هتغير عليكم انتم هتصدقوني؟ في خيل هتغير عليكم خلاص. قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي أني رسول من قبل الله عز وجل ومن عصاني يعني له عذاب شديد عند الله عز وجل. قال أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك أي خسرانا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. وفي رواية البخاري فجعل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا بني، يعني قال يا صباحا، فبدأ يجتمع الناس، فبدأ ينادي بالناس بالبطون، يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، يعني شوف مين اللي بينادي، ده كان عايز إيه أو كده. فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. الرواية يعني، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لهم. طيب، في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عليه إلا عدد قليل جدا جدا من قومه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول من آمن به خديجة من النساء، فصدقت بأنه نبي الله عز وجل. و ابنه في الجاهلية سيدنا زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد، كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعد فترة تبناه، وكانت العرب تتبنى في الجاهلية، ولكن كانت تتبنى وتنسب إلى الأب المتبني، فكان يقال لهم زيد بن محمد. فآمن به، آمنت به خديجة رضوان الله عليها، وزيد اللي هو بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هو يعني ليس ابني خلاص في الجاهلية، لأن الله عز وجل أبطل التبني. وابن عمه علي بن أبي طالب، أبو بكر طبعا من الرجال، وعلي من الصبيان، ومن الموالي زيد بن حارثة، وأعبد بعض العبيد مثل بلال بن رباح رضي الله عنه، وسيدنا خباب بن الأرت، وعمار بن ياسر، وأمه سيدة سمية، وأبوه ياسر، و من العبيد يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معه عدد قليل من الأحرار، أبو بكر وعلي وصبي كان لا يغني عنه شيئا يعني، وعبيد خلاص. والسيدة خديجة هنا مسألة برضو تتعلق برضو بتصحيح بعض الأشياء المنتشرة في السيرة. إسلام علي، أن النبي علي بن أبي طالب أسلم وعنده كم سنة؟ 10 سنين أسلم هو صبي، عنده 10 سنين. 10 سنين ده أول البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعد كم سنة؟ 13. في ناس بتقول إن سيدنا علي أسلم 8 سنين، وفي ناس بتقول أسلم 10 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هاجر بعد كم سنة؟ 13. فيبقى سيدنا علي كان عنده كم سنة؟ يا إما 23 يا إما 21. لأن في ناس كتير لما بيتخيل يقول لك سيدنا علي وكان صغير ونام مكان النبي صلى الله عليه وسلم وما خافش، فاحنا بنقول له لا، ما كانش صغير، ده كان راجل كبير سنه 23 سنة أو 21 سنة. حتى لو كان هو عيل صغير والقرشين كانوا يتخلصصوا فبيبصوا من الباب النبي نايم ولا لسه صاحي ولا مش صاحي، نايم بيت في بيته ولا مش، فكانوا شايفين النبي نايم. فكانوا لو أنا نايم مكاني عيل صغير وأنا راجل كبير في السن، مش النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه 53 سنة، فأنا لو معايا نوم مكاني عيل ما ينفعش خلاص. فبرضو من الأشياء دايما جزء من السيرة، في ناس كده شخصيتهم بيبقى عليها حاجة جزء أسطوري كده، منهم سيدنا علي بسبب المرويات الشيعية، بسبب المرويات الشيعية ان هو ايه، ان هو يعني من شجاعته ان النبي هو بيهاجر، بالرغم ان احنا بنقول ان يعني الموضوع ما فيهوش اي ايه، يعني هو كان علي بن ابي طالب كان من اشجع الرجال، انت مش محتاج تقول ان هو كان صبي، هو اسلم هو صبي، ما مش ممكن يكون قاعد صبي في العهد المكي كله خلاص تمام. فهو لو اسلم 8 سنين او 10 سنين يبقى هو في الهجره كان هيبقى 21 سنه او 23 سنه تمام. يعني عن عمار بن ياسر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه الا 5 اعبد وامراتان وابو بكر. يعني ده كان العدد في اول من اسلم به، المراتان اللي هم السيده خديجه والسيده سميه ام سيده عمار، وقد قتلت في مكه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان أول من أظهر إسلامه 7، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب الرومي، سيدنا بلال بن رباح والمقداد، وبعض الروايات بتشيل سيدنا المقداد وتحط سيدنا خباب بن الأرت، وكلهم يعني. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد منعه قومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يجهر بالدعوة فلم يستطع الناس أن يؤذوه، في أول الأمر بسبب إيه؟ قوم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بنو هاشم منعوه وهو لم يسلمه، يعني إيه؟ أسلم منهم علي بس فقط، لكن كانوا يحمونه حمية، يعني حمية القبيلة وللدم والبطن والبيت وكذا. أما أبو بكر الصديق فمنعه قومه وهو كان يعني إيه؟ من بيت ويزود عنه الناس وكذا. أما الأعبد والنساء سيدة سمية وسيدنا عمار وسيدنا بلال وسيدنا صهيب فيعني سامهم الناس سوء العذاب، عذبوا عذاب شديد جدا في مكة لأنهم كانوا تحت ناس من الكفار. فلما الكفار أرادوا أن يعني ينزلوا العذاب لم يستطيعوا أن ينزلوا العذاب لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر الصديق، وقد منعهم أقوامهم، ولكن يعني تسلطوا بالعذاب على الضعفاء. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم يعني سائر من أسلم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد، وكان بلبسهم لبس حديد يعني أو صال، وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، يعني يقولوا له اكفر يكفر، ارجع عن دينك يرجع لأنه العذاب شديد يعني على ما أرادوا، إلا بلالا سيدنا بلال بن رباح فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومي، يعني لا يعني هم عادوا يعذبوا فيه، قال له حلك حتى لو هيموت مش هنسيبه برضه لغايه ما يعني ايه يكفر، وهو لم يجبهم في ذلك. خلاص فاخذوه فاعطوه الولدان يعني الصبيان المشركين يعني، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكه وهو يقول احد احد. يعني سيدنا بلال طبعا اوذي ايذاء شديد جدا، حتى هو وسيدنا خباب بن الارت يعني في المدينه لما بعض الناس ممن سمعوا بهم يعني فقال له يعني عذبوك قد ايه يعني، فقال له وريني جلدك، فكشف له عن ثوبه يعني ايه علامات، وكأن واحد عارفين السياخ لما واحد يكون بيعمل كفته ولا لحمه علامات السياخ في ظهري كانت تطفأ في ظهري وكان لا يرجع عن ديني. تمام. الغريب بقى في سيدنا بلال، انا اول مره اسمع حد يستدل بالقصه دي على المعنى اللي انا بقوله ده من قيمه شهر ولا حاجه. دكتوره اسمها دكتوره هدى النمر ربنا يبارك فيها، سمعتها بتقول القصه دي، الروايه صحيحه وانا اعرفها من زمان، بس انا اول مره اشوف حد يستدل بهذا على رتب الاعمال في الاسلام. رتب الاعمال في الاسلام سيدنا بلال بن رباح، طبعا سيدنا بلال في الجنه يقينا مما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم من المقطوع بهم في الجنه. تمام. سيدنا بلال بن رباح ايه سبب ان احنا بنقول ان هو مبشر بالجنه؟ يقين عندنا روايتين. الروايه الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي سيدنا بلال بن رباح فقال له يا بلال يعني ايه بما سبقت الى الجنه فاني اسمع خصف نعليك في الجنه، يعني قال له انا امبارح دخلت الجنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الجنه يشهد الجنه ويشهد النار ويدخل الجنه احيانا في الرؤى، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤاه حق، فيقول دخلت الجنة البارحة فسمعت خصفا عليك أمامي في الجنة، يعني واحد ماشي صوت يعني صوت نعله وهو ماشي، فقول لهم مين ده؟ فقالوا له بلال بن رباح، فقال له أنت إيه اللي أنت بتعمله؟ إيه اللي أنت بتعمله؟ عشان يبقى أنت يعني إيه ليك في مكان في الجنة؟ قال له أنا ما بعملش حاجة غير إن أنا لو وضوئي انتقض يعني أحدث أقوم أتوضأ، فإذا توضأ صليت ركعتين لله، ودي من السنن التقريرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع من بلال وأقره، ففي سنة اسمها سنة الوضوء، لو واحد توضأ يستحب له أو يسن له أن يقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين، يعني توضأ يصلي ركعتين، ركعتين سنة الوضوء. تمام. ده اللي كان بيعمله سيدنا بلال. فدي الرواية التانية بتقول إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال يا بلال إيه أرجع عمل، ما أرجع عمل عندك منذ أن أسلمت، ايه احسن حاجه انت شايف انت في واحد لما نقول له ايه اكتر حاجه حاسس لو قابلت ربنا من دون اعمالك ممكن يغفر لك عشان دي، فاقول والله انا قابلت مره طفل فساعدته، واحد كبير ومش عارف ايه، قطه مش عارف. هو كل واحد شايف ان ده ارجع عمل عمله. خلاص. فسيدنا بلال النبي هو بيساله فين؟ في المدينه. يعني سيدنا بلال كان عذب العذاب الموصوف ده خلاص، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، وقاتل في بدر خلاص، وفي بقية الغزوات، وقبل بلاء حسن. فأنا لو ما كان سيدنا بلال يسألني أقول أرجع أعمالي إن أنا صمت، كل الناس كفرت وخرجت من الإسلام بلسانها، وده جائز في الإسلام الإكراه الشديد ده، فأنه يقول لهم ما يرضيهم حتى إيه لا يقتلونه. فتحمل العذاب ده شديد جدا. فانا اقول ده او بدر، النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لاهل بدر انهم في الجنه. فحديث عمر الخطاب قال: وما يدريك يا عمر لعل الله عز وجل اطلع على اهل بدر فقال يعني اعملوا آل بدر ما شئتم فقد غفرت لكم، فهم مغفور لهم بالكليه. سيدنا بلال قال له ايه؟ قال له: ارجع عمل عندي في الاسلام ان انا ما من مره توضأت الا قمت فصليت ركعتين لله. دي ارجع اعماله عند الله عز وجل، اللي هي الديمه والمتعلقه باركان الاسلام. الديمه يعني ايه الديمه؟ اللي هي واحد كل ما بيتوضى بيصلي ركعتين لله. عشان كده الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج فالرجل لقى الصحابي جايب له ماء يتوضا في الفجر وبتاع، فوضى بيساعد النبي في الوضوء بتاع. فالنبي قال له ايه يعني؟ قول لي نفسك في ايه يعني، انا ادعي لك بايه او كده. فقال له: يا رسول الله صحابتك في الجنه، اكون معك في الجنه. فالنبي قال له ايه؟ قال له: اعني على نفسك بكثره السجود. يعني ايه؟ صلي كتير، صلي كتير هتكون معايا. عشان كده سيد حديث عبد الله بن عمر لما قال للسيده حصه قال لها: يعني نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، يعني يا ريت يزود قيامه لليل احسن من كده شويه. خلاص. فالفكره ان هو ادل على العمل الاقرب لاركان الاسلام: الوضوء، طهاره، والصلاه. الوضوء، عشان كده لما النبي ساله قال له: ايه ارجى حاجه انت عندك في الاسلام؟ قال له ايه؟ ان انا لما بتوضى اصلي ركعتين بعده. فده من الاستدلال الغريب، انا كنت اول مره اسمع الاستدلال. والحديث مشهور ومعروف طبعا عن سيدنا بلال. تمام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر قد منعه قومه، وبالذات يعني عمه، عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من اشراف مكه، وكان اذا يعني لا يجرؤ كثير من الناس ان يعادوه بلا كلفه، يعني رجل يعني يغضب له ناس يعني مش قليلين بنو هاشم. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم اكثر عليهم في دعواه ومقولاته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقول لهم: انتوا كفار وبتعبدوا اصنام، واللي انتوا عليه ده باطل، وان انتوا لو فضلتوا على كده هتخشوا النار. خلاص. فوجدوا ان الناس بدات تنتقل، عبيد ونساء وبتاع، تنتقل من دينه الى دين محمد النبي وهكذا. فقال لك: لا، الموضوع مش ايه، مش هينفع كده. خلاص. فبداوا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم اما بالايذاء او بالتكذيب او باللمس او بالسب او بالتشويه صورته. يعني لو حد ما يعرفوش يقول له: على فكره في واحد مجنون عندنا فما تسمعلوش، ويقولوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه مجنون، او انه ساحر، او انه شاعر. خلاص. او انه ان هو بيكذب. خلاص. او يتعرضوا له بالسب او الشتم او بالسخريه او الاستهزاء او احيانا بالضرب. خلاص. حتى يكف عما يفعل. مما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم في مكه عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس، اذ قال بعضهم لبعض: ايكم يجيء بسلى جزور بني فلان. لما حد يذبح خروف ولا حاجه بيبقى في امعاء وكده، الحاجات دي ايه؟ سلى الجزور بني فلان، او يعني ذبح ناقه او جمل او كده. فضعه على ظهر محمد اذا سجد، فانبعث اشقى القوم فجاء به، فنظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره بين كتفيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد جابوا له الحاجات دي كلها وراحوا حاطينها فوق ايه؟ فوق ظهره وهو ساجد. وانا انظر لا اغني شيئا. سيدنا عبد الله سعود كان غلام يعني راعي غنم، وكان ضعيف ولا يعني ليس له قوم يمنعونه وكذا، فهو مسلم ويراهم ما يفعلون بالنبي ذلك ولا يستطيع ان ينتصر له. وانا انظر لا اغني شيئا، لو كان لي منعه، يعني لو حد كان يمنعني كنت قدرت اعمل له حاجه، بس مش اقدرش اعمل له حاجه. قال: فجعلوا يضحكون ويحيلوا بعضهم على بعض، عمالين يضحكوا ويميلوا بعضهم على بعض كده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره. حد في رواية تانية أتم من كده بيقول إن حد راح لسيدة فاطمة قال لها: على فكرة ده هما النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الكعبة حد عمل كذا كذا كذا، فجاءت سيدة فاطمة فرفعت حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم، لأنهم كانوا يعني يظنون أن الدعاء في الحرم مجاب لعظم البيت يعني. خلاص. فدعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، البيت الحرام يعني. ثم سمى، يعني هو الأول قال: اللهم عليك بقريش، بعد كده قال: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، فسمى دعا عليهم بأسمائهم خلاص، وهم أشقى الناس. وعد السابعة فلم نحفظه، يعني سيدنا عبد الراوي بيقول إن سيدنا عبد الله بن مسعود قال ده كمان النبي دعا على واحد كمان ولم نحفظه. قال فوالذي نفسي بيده، سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر، يعني كل من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا قتل في بدر. قد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، هم من أشقى الناس الذين تعرضوا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تقول قال بين النبي صلى الله عليه وسلم سيجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبته هو أشقى القوم، جاء عقبته بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليه السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن أبي يعني الراوي شك يعني، فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئري في البئر غير أمية أو أبي، يعني سواء أمية بن خلف أو أبي بن خلف، فالوحيد الذي لم يلقى هون قتل بدر كلهم من الكفار ألقوا في قليب بدر اللي هو بئر يعني كبير، كان قطع من كتر الضرب وكذا قطع، فيعني جروا أشلاءه وكذا تمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو دعا عليهم ثلاث، يعني اللهم عليك بقريش، اللهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أو سأل دعا ثلاث أو سأل ثلاث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد ما قاله ثلاث مرات، يعني إذا حدث بالحديث يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على مهل، يعني على عكس كلام نحن الحالي كان يتكلم بمهل وكلامه كان معدود، إذا كان ممكن الجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يعد كلماته في المجلس، وكان يعيد ما يقول ثلاث حتى يحفظ عنه أو يفهم عنه الناس تمام. ومما يعني تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كتفه ولوى ثوبه في عنقه أي خنقه، فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ومما رآه برضو الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة عن خباب بن الأرت الصحابي قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا، مما رأوه من العذاب والتنكيل. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه يعني من الغضب، فقال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد من دون لحمه من عظم أو عصب، يعني يجيبوا له ما يشبه المشط بس حديد فأي يخلع عنه جلده وكذا حتى يصل إلى العظم أو العصب وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلوا. وعن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم، يعني كان بيسأل المجلس بتاعه بيقولهم يعني النبي هو بيجي ويصلي قدامكم محدش بيعمل له حاجة، فقالوا نعم بيجي أحيانا يصلي ومحدش بيعمل له حاجة، فقال واللاتي والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعثرن وجهه في التراب، يعني يضع قدمه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، يعني هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجيا فجاء حتى يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما فجئهم منه، يعني هم شايفينه ماشي ناحية النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يدوس على رقبته، يعني قال فما فجئهم منه إلا هو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، يعني أول ما وصل عند النبي كده بدأ يرجع لورا ويعمل إيديه وكأنه يعني في شيء يتهدده يعني وينكص على عقبيه واتقي بيديه. قال فقيل له مالك، فقال إن بيني وبينه لا خندقا من نار وهولا وأجنح، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما حكي له ما فعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، يعني نكالا به. وعن أنس قال جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء. يعني سيدنا جبريل قال وهو وجهه مغطى بالدماء النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربه بعض أهل مكة. قال فقال ما لك؟ قال فعل بي هؤلاء وفعلوا أي ضربوني. يعني قال أتحب أن أريك آية؟ قال نعم أرني. يعني آية يعني يطيب بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصبر به نفسه على الأذى وكذا. قال أتحب أن أريك آية؟ قال نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي قال أدع تلك الشجرة يعني ادعوها تأتيك. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي أي يعني رضيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مما يرويه عنه أنس الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني المؤمن الوحيد والخائف الوحيد بسبب ما عليه من إيمان. ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد. ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة يعني شهر كامل وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء واريه إبط بلال. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل لا يستطيعون أن يأكلوا إلا ما يشبه كسرة الخبز في اليوم هو وسيدنا بلال بن رباح مما تعرض له من الأذى والتضييق من أهل مكة لما اشتد عليهم في الدعوة إلى الله عز وجل. وعن ربيعة بن عباد الديالي وكان جاهليا أسلم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للناس في أسواق العرب المشهورة زي ذي المجاز وعكاظ وغيره وفي موسم الحج. فبسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها يعني في السكك والطرقات يدعو الناس والناس متقصفون عليه يعني يسمعون ما يقول ويعني لا يعني يجيبوه. فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكرر ما يقول وهو لا يسكت يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذي غديرتين يعني واحد شكله وسيم ووشه كويس ومعاه عامل ضفيرتين طوال وأحول ضاص أبو لهب. يقول هذا الرجل يعني يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والرجل وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه صابئ كاذب أي إنه صابئ أي عدل يعني عدل عن دين آبائه وكاذب يعني يكذب عليكم. فقلت من هذا؟ قالوا محمد ابن عبد الله النبي وهو يذكر النبوة يعني يقول أنه نبي. يعني قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. عند الإمام أحمد في المسند عن أشعث قال حدثني شيخ من بني مالك بن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يعني يمشي في الطرقات ويكلم الناس يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أبو جهل يحفي عليه التراب ويقول يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزة. قال وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايه يوصفه لنا. قال بين بردين احمرين يعني لابس قميصين احمرين مربوع كثير اللحم حسن الوجه شديد سواد الشعر ابيض شديد البياض سابغ الشعر يعني شعره كان غزير طويل ووسط وشديد السواد. المربوع اللي هو الربع من الرجال يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير القصير الشديد القصير يعني. احيانا بعض الناس برضو من القراءة الخاطئة للسيرة ان هو ايه يتمنى موطنا غيبه الله عنه يعني ايه يقول يا ريتنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم او يعني يا ريتنا ادركنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعند الامام احمد في المسند عن جبير بن نفير قال جلسنا الى المقداد بن الاسود يوما صحابي فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل تابعي شاف الصحابي فقال له يا بختك شفت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا ان راينا ما رايت وشهدنا ما شهد، يعني يا ريتنا كنا معكم. فاستغضب يعني غضب سيدنا المقداد، فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا، يعني هو متغاظ لي سيدنا المقداد أو اتضايق ليه، يعني الراجل ما قالك حاجة كويسة، بيقول له يا ريتنا شفنا اللي انت شفته وشهدنا اللي انت شهدته، ويا ريتنا كنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل إليه سيدنا المقداد، بصل له وبص للراجل ده، قال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، يعني ليه بتتمنى أشياء غيبك الله عنها، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه، يعني انت شعرفك انت لو كنت قابلت النبي كنت هتأمن ولا لا. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، خلاص لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم، يعني انت الحمد لله دايما، يعني اخواننا دي حاجه من اخص خصائص البر، لو واحد عايز يقول لك انا بابا يعني انا بابا بينه وبين ابويا مشاكل، ويعني انا هو دماغنا مختلفه ومش عارف ايه، اول حاجه فضل الاب والام لا يعادله فضل، اللي هو دعك من التربيه والحرص والتعب اللي انت يعني ايه اللي احنا تعبناه لابهاتنا وامهات، ده حاجه لوحدها، ودعك من النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضل الاب فقال أنت ومالك لأبيك، أنت ومال أنت يعني كلك على بعضك ومالك لأبيك كلك ملك أبوك، قال له طب أنا إيه اللي أعمله، وفي حق أبويا، يعني أنا كنت دي فكرة دايما كنت أقول الواحد بيحبش يبقى متداين، إيه اللي أنا ممكن أعمله أبويا بحيث نبقى خلصين كده تمام يا حاج كده خلاص. والراجل قام بعايا بواجب من زمان بس يعني عايز أخلص العايا خلاص. فالراجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بهذا المعنى، أنا إيه اللي أعمله أبقى إيه وفيت فضل أبوه، فقال له إيه أن تجده في الرق فتعتقه، وكأن الأباء يعني وجدوا أبنائهم في الرق فاعتقوهم، يعني الواحد لولا أبوه وأمه الأكل والشرب والرعاية والصحة والتعليم الحسن وإن هو كفاك العمل وحاجات كثيرة جدا، ده كل فضل الأب والأم. طبعا مش هنقول الأم، احنا هنقول الأب بس وبعد كده أضرب في 3 في 10 في 20 في الأم خلاص، لكن كل ده مش هو ده اللي احنا نقصده في الحديث، كل ده ان هم ايه انهم كانوا السبب في ان يخرجوك على ملة الاسلام، يعني هما لهمش فضل اكتر من ده، يعني اي حاجة تانية اللي بنقولها دي من العاديات، يعني ايه اكلوك شربوك لبسوك بامبرز كان جالك تسلخات حرارة بتاع كل ده ايه من فضل ابوك وامك عليك، لكن هو اكبر حاجة على الاطلاق ايه انك خرجت موحدا خلاص وكفيت بغيرك، يعني هو ابوك وامك امن حاجه على ابهاتنا وامهاتنا عملوها فينا، امن حاجه عملوها انه علمك لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني انت يعني دي تكفي، عشان كده في واحد يقول لك اصل ابويا عمل كذا وامي عملت كذا وبتاع، كل ما دون لا اله الا الله محمد رسول الله لا تجب لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني يكفي انه اخرجك على الاسلام والباقي يعني ايه يتحمل فيه ما لهم من الفضل فيما لهم من الفضل. فهو الراجل ايه بيقول ايه أولا تحمدون الله إذ أخرجكم، أخرجكم من ظهور أبائكم، يعني الواحد أبوه وأمه هم أكبر فضل لي أنهم أخرجوه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، يعني الوضع اللي جه فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ وضع ممكن جه عليه نبي من الجاهلية والوثنية والأخبار اللي احنا قلناها في يمكن في أول محاضرة خالص من وقت البنات وعبادة الأوثان والزنا وكذا، هذا الوضع أسوأ وضع جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا، يعني أول ما بعث وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى أباه وأخاه وكفارا، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينيه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال عز وجل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني الواحد الإسلام أمره شديد، يعني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء شديد فأنه يرى أباه وأخاه وأمه وعشيرته على الكفر، بل قد أمرهم الله عز وجل بعد ذلك أن يقاتلوهم وقد فعلوا. يعني بعض الصحابة اضطر أن يقتل خاله وعمه وأباه في القتال لما شرع الجهاد ولقوهم بسيوفهم بعد ذلك. فهو بيقول له انت بتتمنى ايه؟ ايه اللي بتتمناه؟ هذا موطنا قد غيبك الله عنه واخرجك مسلما من ظهر ابيك. تمام؟ طبعا كان على وضع شديد جدا اللي في مكة والتكذيب الشديد، النبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه النهائي ان يصل الى اما ان يؤمن به قوم فيحملوه فيخرج بالدعوة للناس، أو يحمله أحد فيحميه ويمكنه من دعوة، لأن قريش منعته من أن يبلغ كلمة الله عز وجل للناس، وده كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم. يا إما حد يحميه يمنعه من قريش خلاص، يا إما تؤمن قريش خلاص. ده كان أهم هدف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بدأت الناس تتسامع في خارج قريش بسبب الموسم والتجارة وكذا بأن هناك رجل من قريش يدعي أنه نبي، فبدأت الناس إيه دي بقى من يعني من المبشرات اثناء مكه. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل كل الناس مش راضيه تامن بيه، عمه حتى اللي بيحوطه وبيحميه وكذا لم يؤمن به، ابو طالب وابو لهب لا بيكفروا يعني كافر ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، وابن عمه ابو سفيان بن الحارث، مش ابو سفيان بن حرب، ابو سفيان بن الحارث شديد الاساءه للنبي صلى الله عليه وسلم والسب وكذا، ومن اشد الناس عداوه كان النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان اسلم وحسن اسلامه في فتح مكه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد عليه جدا ما لقاه من قومه خلاص، ولكن الله عز وجل يعني خفف عنه باسلام بعض الناس او بعض حتى من غير القرشيين. فمما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه هو سيدنا أنيس اركب إلى هذا الوادي فاعلم، طبعا هما من غفار دولة في شمال مكة على الساحل، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، شوف لي إيه اللي بيقوله، يأتيه الخبر من السماء واسمع من قولي ثم أتني، شوفوا بيقوله وتعالى لي. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قولي ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، يعني اللي بيقوله ده مش شعر، هم بيقولوا شاعر لا مش شعر. فقال ما شفيتني مما أردت، يعني مش هو أنا عايز معلومات أكثر دقة. فتزود خد الزاد اللي هيسافر به وحمل شنة لها له فيها ماء، حاجة بتحمل فيها المياه في السفر، حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وبيدور على النبي وما يعرفش شكله، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل. هو من غفار، جماعة غفار دول كانوا يعني ليهم تاريخ في الجاهلية، فهو خايف يسأل عليه يكون في مشاكل خلاص، فإيه فمش راضي يسأل يمكن يعترف فيه يعني. فأدركه بعض الليل فرآه علي فعرف أنه غريب. سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا أبو ذر فعرف أنه إيه غريب مش من مكة خلاص. فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، يعني قال له تعالى معي، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، رجع تاني المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعي فمر به علي فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ أنت مش ناوي تروح يعني فين؟ أنت مش عارف أنت جاي هنا ليه؟ مشوارك اللي أنت عايز تعمله ما قضيتهوش يعني خلاص. فأقامه فذهب به معه، قال له تعالى معايا، مشي معه، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك، قال له نفس الحكاية، فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ إيه اللي جايبك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت، تحلف إن أنت هترشدني وتساعدني وتكتم عليه، فقال فعلت، ففعل، فأخبره، قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، أول ما يجي الصبح تمشي وراي خلاص، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، يعني لو حد أنا وأنا جاي في السكة اللي أنا فيها وحسيت إن في حد هيقفشك البوكس قصدي يعني حد هيجي يشوفك، فأنا إيه هعمل نفسي ببول أو بشرب مية أو بكب مية أو كده، فأنت تعرف إن في حاجة غلط فما تنجيش وراي خلاص. قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، لو تفضل لو ما حصلش حاجة تفضل ماشي، لو دخلت بيت تدخل ورايا خلاص. ففعل، فانطلق يقفوه ماشي وراه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. يعني أول ما النبي عرض عليه الإسلام أسلم وهو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. يعني ارجع قول اللي أنا قلت لك ده لقومك بس خليك فيهم لغاية ما أنا إيه أبعت لك أمر تاني أو تسمع أن أنا ظهرت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو سمعت أن أنا ظهرت وأمري أموري يعني تخلصت من الوضع اللي أنا فيه ده فتعالى. يعني قال والذي نفسي بيده. طبعا سيدنا أبو ذر من غفار. غفار دولة كانوا قطاعين طرق في الجاهلية. فعارف عقلية اللي هو هو بلطجي. يعني إيه؟ يعني مش بتاع ده اللي هو اخفي إيمانك وروح استخبى وارجع لقومك. مش ده بتاع خالص ده. فقال له إيه؟ قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. تاني يوم هقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وشوفهم ما يقدروا يعملوا إيه. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوتي عند الكعبة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوا. قعدوا ضربوا فيه لغاية ما نقوم على الأرض وكان هيموت. وأتى العباس فأكب عليه. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جه فأدرك إن ده من غفار. شكله ولبسه وهيئته وبتاعه. سيدنا العباس كان تاجر بيروح ويجي وعارف الناس. فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار؟ انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه؟ الراجل هيجي يقفل لكم كل حاجه دلوقتي. ألستم تعلمون انه من غفار وان طريقه تجاركم الى الشام؟ المكيين كان لهم تجاره مع اليمن والشام. عشان تبعت تجاره مش من مكه توديها الشام لازم تمر على الساحل. والساحل ده فيه مين؟ غفار. غفار على الساحل. هم ضاربين واحد هيقتلوا واحد من غفار والتجاره بتاعتهم هتعدي؟ خلاص مفيش تجاره. مفيش تجاره هتقف. محدش هيعدي. أن طريقة تجاركم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثله. قالهم تاني يوم طبعا أكيد الناس اتغيرت اللي في السوق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس قالوا برضو يا أخوانا الراجل هاي بوظ لكم التجارة. تمام. وممن أسلم برضو في تخفيف عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سيدنا عمرو بن عبسة عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. هو من هو في الجاهلية عارف أن الناس اللي بيعملوه ده مش ممكن يكون حاجة إيه حق وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه يعني اجترؤوا عليه وألجأوه إلى يعني أن يستخفي وكذا. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة عرف يوصل لبيت النبي فقلت له ما أنت أنت بتقول إيه يعني؟ قال النبي أنا نبي. فقلت وما نبي النبي ده يعمل إيه يعني؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا هو ده اللي أنا جاي. قلت له فمن معك على هذا؟ مين أسلم معك؟ قال حر وعبد يقصد أبو بكر ويقصد بلال. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك أنا معك أسلمت. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. النبي قال له أنت مش تقدر الناس هنا يعني الوضع سيء جدا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإني فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هاجر بعدها وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار يعني يسأل الخبر يعني يتلمسه وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة. فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع. الناس أسرعت في الدخول إلى الإسلام وكذا والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كده من كم سنه يا اخوانا؟ يعني احنا داخلين على اكتر من 10 سنين. اكتر من 10 سنين خلاص. خلاص فقدمت المدينه فدخلت عليه فقلت يا رسول الله اتعرفني؟ يعني ايه فاكرني 10 سنين؟ قال نعم انت الذي لقيتني بمكه. ايوه. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجله. العشر سنين دول حاجات كتير نزلت من الإسلام قول لي بقى اللي فاتني. يعني خلاص. أخبرني عن الصلاة. قال صلي الصلاة الصبح. حديث طويل. الحديث ده من الحديث اللي هي فيها موقيت الصلاة ووصف الصلاة والوضوء. لكن الشاهد منه إسلام سيدنا عمرو بن عبسة في أول الأمر. هو صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تعلم الشرائع متأخرا بعشر سنوات. لأنه إيه كان خلاص يعني نزل في الإسلام كثيرا. ممن أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم برضو في مكة سيدنا ضماد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة. أزد شنوءة الأزد دولك فيه أزد عمان وأزد شنوءة فيه كذا أزد يعني دول قبائل يعني خلاص. وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح. احنا قلنا قبل كده قصة اللي هو كان بإيه أي واحد عنده كأنه وسوسة أو هلوسة أو كذا فكان يرقي في الجاهلية برقى وتمائم كانت عندهم في الجاهلية بيعالج يعني خلاص. وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنونا حاشا. فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي أروح أخفئ يعني أروح أعالجه تمام على يدي. فقال فلقيه يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إن سيدنا ضماد فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح يعني لو أنا قال لي إن أنت مجنون يعني وعندك مس وكذا فأنا برقي من الحاجات دي بعالية وإن الله يشفي على يدي من شاء. وفي ناس كتير خفت قبل كده معايا فأنا أعالجك فهل لك يعني تطوعني وعالجك وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هيتكلم هيقول له فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد هيتكلم فقال سيدنا ضماد فقال أعد علي كلماتك هؤلاء قول كده اللي انت قلته تاني. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يعني كل مرة يقول له ايه يعيدهم فيقول له ايه أعد علي كلماتك قولهم تاني كده اللي انت قلتهم دول. فالنبي يقول تاني ثلاث مرات. قال فقال سيدنا ضماد بيقول ايه قد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء. يعني هو احنا عندنا كم طريقه من الكلام في العربي في عندنا شعر وعندنا اشجاع الكهان وعندنا كلام السحره اللي بيلبسوا بيه على الناس. فانا سمعت كل الانماط اللغويه دي خلاص. لقد سمعت قول الكهنه وقول السحره وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر. يعني هذه الكلمات من البلاغه والفصاحه والبيان يعني ابعد اكنها وصلت البحر كده من البيان يعني خلاص. قال فما فقال هات يدك وبايعك على الإسلام أنا بايع. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك. قال وعلى قومي يعني أن قومه يعني يدعوهم ويدخل قومه في الإسلام وهم يعني لو كان بينهم بين النبي عهد فالعهد بينه وبين أهله وقد نفع قومه سيدنا ضماد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في المدينة وبدأ يرسل السرايا ويغير على الكفار ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه ده بعدين. فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة الحاجة اللي تحط فيها المية وكذا. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد يعني سيدنا ضماد دول قومه فهم داخلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاهده لما أسلم في مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ العهد تمام. ممن تأخر إسلامه ولما أسلم انتصر به الناس سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب قعد ست سنين يعذب المسلمين ست سنين على الكفر ومعاندة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فلما أسلم عمر بن الخطاب انتصر به الناس يعني كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. يعني أول ما أسلم سيدنا عمر بن الخطاب الموضوع اختلف شوي. سيدنا عمر بن الخطاب طبعا لما أسلم سيدنا عمر بن الخطاب من بني عدي يعني هو مش من بيوت الكبيرة في بيوت أكبر منهم وكده لكن هو نفسه كان مهيب فما كانش حد يعرف يكترئ عليه بسهولة مش ده خلاص. وعلى هذا لو كانوا عدد كبير كانوا يؤذوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هما الواحد فيهم في ناس اللي هي ايه احنا بنقول في ناس يتخاف منه لحاله زي مين عمر بن الخطاب سيدنا حمزه سيدنا خالد بن الوليد ده لوحده مقلق لو هما مجموعه لا يضربوه. ليه؟ لانه في الاخر رجل واحد. في ناس ما حدش يقدر يعمل لهم حاجه ولو كانوا عدد المثال الاثنين المثالين دول موجودين في في في مشهد اسلام عمر الخطاب. سيدنا عمر الخطاب لما اسلم عبد الله بن عمر كان صغير ابن عمر الخطاب، فادرك الواقعه دي هو بيرويها. بيقول ايه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما اسلم عمر بن الخطاب اجتمع الناس عند داره، عرفوا انه اسلم ورايحين يضربوه، وقالوا صبأ عمر وانا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج، لابس كده هدوم يعني مزركشه شويه او لبس اكثر خصوصيه من بقيه الناس، فقال: قد صبأ عمر فما ذاك؟ يعني غير دينه. ايه يعني؟ يعني مين هيقدر يعمله حاجه؟ الراجل جه قال كده، قال قد صبأ عمر غير دينه فما ذاك؟ ايوه هتعملوا له ايه؟ فانا له جار، يعني انا اجيره هو في جواري، خلاص. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، كل الناس مش خلاص، وهو ليس على دين عمر، يعني الراجل لم يسلم، هو قال لهم قد صبأ عمر فما ذاك فانا له جار، هو في جواري، فتصدعوا عنه، كل الناس مش. فهو بيقول: فقلت من هذا؟ هو بيقول سيدنا عمر الخطاب بيقول له: هو مين اللي مشى عنك الناس؟ قال: العاص بن وائل. العاص بن وائل قال لهم كل واحد يرجع مكانه، تفضلوا، الناس كلها مشي. ده اللي هو ايه؟ محدش يقدر يعمل له حاجه، خلاص. والروايه تقول، وفي روايه قال: بينما هو في الدار خائفا، سيدنا عمر الخطاب الناس كثر عليه، وكانوا ايه، عمر الخطاب يقعد احيانا يقعد يضرب فيهم طول النهار، يضربوا فيه ويضرب فيهم، خلاص، تعالوا بقى يعني هم عندكم صحه وانا عندي صحه او بتاع، بس طبعا الكسره تغلب الشجاعه. كانوا يعني: اذ جاءه العاص بن وائل السهمي ابو عمرو عليه حله حبره، حله الحبره اللي دي من كانت اسواب يمانيه بتبقى مخططه، يعني فيها خطوط، احيانا بتبقى خطوط صفراء او ماليه للصفرة يعني، وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم، وهم حلفاؤنا في الجاهليه. فقال له يعني سيدنا العاص بن وائل دخل على مين؟ على عمر بن الخطاب في البيت وهو قاعد خايف وبتاع، فبيقول له ايه؟ ما بالك؟ مالك؟ قال: زعم قومك انهم سيقتلون ان اسلمت، يعني هيجوا يقتلوني. قال: لا سبيل اليك. بعد ان قالها امنت، يعني ايه؟ قال له ما خلاص ما تقلقش. فهو ما قلقش بعدها، اول ما قال له كده. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، يعني جاي ناس ايه؟ هم قال لك احنا هنروح نقتل عمر الخطاب، فجوا مالوا الوادي وجايين يقتلوه، وعشان برضو الموضوع الناس ما امات يعني، خلاص. فسال بهم الوادي فقال: اين تريدون؟ العاص اول ما شافهم قال لهم انتوا رايحين فين؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صدق. قال: لا سبيل اليه. فكر الناس، قال لهم حدش هيقدر يعمل له حاجه، رجعوا خلاص. ده اللي احنا بنتكلم ايه على الهيبه. واحد يقول لك ايه يعني ايه هيعمل لهم ايه؟ العاص بن وائل يعني لم يسلم، لم يسلم. زي الوليد بن المغيرة أبو خالد. الوليد كانت الناس تسقي الحجيج وتطعم الحجيج موسم، وكان يسقيهم موسم، اسمه الوحيد، هو ده نزل فيه قرآن يعني: ذرني ومن خلقت وحيدة. هو الوحيد ده هو الوليد أبو خالد. ففي ناس في العرب اللي هم كانوا إيه يعني، منهم الفرسان المعدودين زي عمرو بن معدي كرب، عمر بن عدي بكارب، سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان يقول: الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمر، يعني احنا الاثنين مع بعض يعني. عارفين زي سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يشوف واحد دعي يعني ما بعرفش يتكلم كويس ولا يبين عن مراده وبتاع، قلت: سبحان الله الذي خلق هذا خلق عمر بن العاص. من الفصاحة والبان سيدنا عمر كان من أذكياء الناس. فالعاص بن وائل قال لهم: رجعوا. تمام. طيب احنا نتوقف عند هذا الحد. في احنا هنشوف، هنحاول بس ايه الشباب كانوا عايزين بس يعرفوكوا بسهم العلم. انا ما اعرفش حضراتكم تعرفوا سهم العلم ولا لا، ممكن في دقيقه بس بالظبط. احنا دائما الامه الاسلاميه كما يقول الامام الشافعي يعني لم توقف في الجاهليه ولكن اوقف الناس في الاسلام. يعني ايه اوقف الناس في الاسلام؟ انا دلوقتي مثلا احنا هنا في شيخ العمود بنبقى بندي دورات، الناس بتدرس وبتاع، في حد بيجي بنقول له الدوره ب 100 جنيه، الدوره ب 200 جنيه، الدوره على حسب الدوره وقتها عدد المحاضرات وكذا، فبيدفع قد انه يدفع المبلغ. في واحد يقول لك والله انا حابب اطلب العلم بس ما اقدرش ادفع الفلوس دي، او اقدر ادفع نصها، او انا نفسي احضر كل المحاضرات اللي عندكم وانا هجاور جنبكم كده زي المجاور زمان في الازهر بس ما اقدرش ادفع الفلوس دي، فعايزين حد يتحملها، خلاص. او احنا بنطبع مطبوعات حاجه الناس تكتب فيها، يعني اللي هي الحاجه اللي هيتعلم فيها هيكتب فيها، خلاص، او كتاب نكتبه، او دوره مجانيه، او وهكذا، كل هذه الأمور متعلقة. فإحنا الشباب عمل حاجة اسمها سامي العلم. سامي العلم دي موجودة من فترة طويلة معنا. أي حد معاه فلوس عايز يدفعها بشكل دوري، يعني واحد يقول لك قد ايه فلوس، يعني مثلا حركة 10 جنيه، خلاص سهم ب10 جنيه، سهم دائم تدفعه بشكل دوري. واحد يقول لك طب معيش 10 جنيه بشكل دوري، 5 جنيه بشكل دوري، خلاص اي مبلغ الديمة اللي هو ايه 10 جنيه، ده سهم العلم. عايز تطلق خش بسهمين، 5 اسهم، 10 اسهم، يا رب حتى تخش ب100,000 سهم ان شاء الله كده، خلاص، بحيث بس تتكافل تقول ان انا هدفع 10 جنيه بشكل ثابت كل شهر مثلا، خلاص. فالشباب كانوا عايزين يعرفوكم بسهم العلم، فانا حبيت اعرفكم بسهم العلم. ممكن تسالوهم، بيبقوا حاطين الورقه التعريفيه بسهم العلم والانشطه بتاعته، ممكن تسالوا بشكل دقيق ايه طريقه التعامل معاهم، ازاي تدفعوا، ازاي لو حابين ده. لو نجاوب على سؤال واحد فقط قبل ما امشي، لان انا النهارده مستعجل، فعايز الحق مع التصوير في مسبيرو، فهروح على الله ما تمسكش هناك، فاروح ايه، اروح افهمهم غلطهم ان هم قالوا لي تعالى اظهر في التلفزيون، فهضطر ان انا اخد تاكسي واروح على طول. فانا هشوف لو في سؤال ينفع. كيف كانت القوى البدنيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا كانوا يتنافسون في القوى البدنيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئته كهيئه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان اقوى من المعتاد لرجل واحد، خلاص. طيب لكن لماذا كان يحميه الصحابه ما دام هو رجل واحد؟ هو رجل من الناس، يعني يطرأ عليه ما يطرأ من الناس من القتل والاصابه والمرض وبتاع، ده واحد. اثنين، ان كل هذا قبل نزول ايه والله يعصمك من الناس، يعني بعد ما نزلت ايه العصمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقال للصحابه الذين يسهرون على حمته، قال قد عصمني الله عز وجل. يعني الحاله الاولى دي حاله ظلت مع النبي، ولكن بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض له يعني لو احد تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبه سوء، فقد كان عصمه الله عز وجل. ليه؟ لما خلاص استتب امر النبوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم محميا كما صار بعد ذلك في العصمه، كان تبقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم اياته الوحيده الاساسيه، مش الوحيده عوزا، الاساسيه هي القران. المعجزات الحسيه الثانيه لاحقه، ففي اشياء لو راها الناس امن الناس، لكن كان المفروض ان الناس تؤمن بايه؟ مش بسبب خرق العادات ولا كذا، كان بسبب ايه؟ البيان والحق وخطاب الفطره، ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، هذه الفطره التي فطر الله الناس عليها، اللي هو الايمان بالصانع، انه هناك صانع واحد خلق هذا الكون وخلقك، خلاص، وهذا مجبول به عليه الناس، فطره الفطر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما من مولود يولد الا على الفطره، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليه الناس كانت تدافع عنه قبل العصمه؟ بعد ما عصم النبي صلى الله عليه وسلم لا، خلاص. الاول ده الامه كلها تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمايه، وان هو يبقى ليه حرس، وان حد يمشي امامه وحد يمشي خلفه، وان هو يرسل العيون، وان هو يرسل الرسائل بشكل غير واضح ويكني في الاشياء، خلاص. ده اللي هو ايه؟ سنه يسير عليها الناس. وبعد كده خصوصيته بعد ذلك ان هو عصمه، يعني ان اراد رجل ان يقتله فلا يستطيع. حديث الاعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم تحت ظل شجره ومعلق سيفه، فجاء اعرابي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد، ولم يؤمن، فدخل فمسك السيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح عينيه وكان نائما، فوجد الاعرابي ومعه السيف فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم، فالاعرابي قال له ايه، من يمنعك مني؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعيد وبتاع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عصم من الناس، قد عصمه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله، اي الله عز وجل يعصمني. فوقع السيف من الاعرابي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ السيف وعلى راس الاعرابي وقال من يعصمك مني؟ فسكت، فقال تسلم او تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال لا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عهد عليه، قال فان تركتك لا تعود لقتالي او لا تدخل في قتالي او كذا، قال نعم، فخلاه فتركه. فهو السؤال لو على ده متعلق بالسؤال ده، هل قول لا اله الا الله محمد رسول الله يعني اننا مسلمين؟ يعني لو علمنا اباؤنا قول الشهاده ولكنه لا يطبق الاسلام في مواضع كثيره، فهل هذا يعني انه ذو فضل علي؟ نعم، لا اله الا الله لا يعدل معه شيء، يعني ان يقول الرجل لا اله الا الله محمد رسول الله من قلبه يدخل الجنه، يصيب قبل ذلك ما يصيبه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، اي ولو عذب في النار اعاذنا الله واياكم. فالسؤال هل يعني واحد يقول لك ابويا ما بيعملش حاجات كتير من فرائض الاسلام وكذا ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يكفيه فضلا انه اخرجك مسلما. طب واحد بيقصر في العبادات وكذا ومش عارف ايه، هو داخل في المغفره، طيب هل ينصح؟ ينصح بالمعروف بالمعروف، بالأدب بالأدب، بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن. لا يعني الإنسان دائما المعروف دائما الأمر بمعروف يكون بمعروف، والنهى عن منكر لا يكون بمنكر، يعني أو لا يفضي إلى منكر أنكر من المنكر الذي قام الرجل لينكره. تمام؟ المقصود أن الآباء يهتمون كثيرا بظاهر الإسلام ولا يعنون الأصول الأخرى كالشهادة، فهم يفعلون كثير زنا النظر زنا الكلام والكثير، دي كلها داخلة في المعاصي. هل ده معناه أن حاجة كويسة؟ لا مش حاجة كويسة. إحنا بنقول إيه؟ كل هذا في فضل لا إله إلا الله مغمور. يعني مغمور يعني إيه؟ حديث البطاقة، الرجل الذي يأتي أمام الله عز وجل يوم القيامة فتفرد له سجلات وتوضع في ميزانه سجلات السيئات، كل 99 سجل، كل سجل مد البصر، كلها ذنوب ومعاصي، خلاص، فيوقن في الهلاك. فيقول الله عز وجل يعني لك عمل أو بطاقة في عمل ليك لسه ما تحطفش ميزان الحسنات، فيقول يا ربي وماذا يفعل هذا في كل هذه البطاقات؟ سجلات 99 سجل، كل سجل مد البصر، يعني طوله آخر ما يجيب كل دي سيئاته. طب هي بطاقة واحدة فيها عمل واحد، فتوضع بطاقة فتطيش السجلات، فإذا البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء، يعني أثقل شيء لا إله إلا الله، تدخل الجنة وتعصم من النار. لكن الناس دائما حين يقول لك ما خلاص أنا بقول لا إله محمد رسول الله خش الرحمة، واحد ما أدراك أنك تموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده واحد. اثنين وما أدراك مقدار العذاب اللي هتعذبه. يعني واحد يقول لك انا اخش النار، هو فاكر انه يعني ايه اخش النار؟ يعني ايه اخش؟ ده ما قلت اليهود ايه قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، خلاص. فهي انت متصور ان هو عذاب الله عز وجل يعني ماشي احنا نخل القاع العذاب. واحد يقول لك يعني التعرض لعذاب الله ليس امر هين وكذا، خلاص. فلا اله الا الله تعصم صاحبها من الخلود في النار، خلاص تدخله الجنة. عشان كده نختم بهذا قول المفسرين في قول الله عز وجل ربما ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. انت يود الكافر ان كان مسلما، يقولك لما يدخل اهل الكفر النار، فلما يدخلون في النار ده للابد هيقعد يعذب للابد في النار، فيجد معه بعض الناس من المسلمين فقول لهم طب اديكم كنتوا بتقولوا على نفسكم مسلمين في الدنيا واديكم معذبين معنا في النار، خلاص. فما يلبثوا قليلا يقعدوا فتره المعذب ده يعذب لمعاصي ومعاه اصل لا اله الا الله محمد رسول الله الشهاده، فايه فتاتي الملائكه بعد فتره فتخرج